الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا نحبكم في الله ونسأل الله العظيم أن يجمعنا بكافي جنات النعيم مع نبينا محمد ومع جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. آمين يا رب. شيخنا طيب، نحن نجلس الآن في جامع التوبة في مدينة المهدية وهي مدينة ساحلية بتونس، نجلس في إطار يعني السعي إلى توحيد الصف، خصوصا وأنت تعلم الأوضاع التي نعيشها اليوم في بلادنا وتكالب يعني الجميع على حربنا، وأنت تسمع يعني كل يوم يعني المأساة يعني تلو المأساة، خصوصا في حق إخواننا من الأسرى والمسجونين. ويعني رجع تقريبا النظام السابق يعمل 100% كما كان يعني بكل أساليبه التي كانت من قبل. فنحن رأينا أن لا مجال الآن إلى التنازع أو الفرقة، فرأينا أو رأى بعضنا إلى التوحد تحت راية أنصار الشريعة التي على رأسها شيخ أبو عقاب، نسأل الله أن يحفظه وأن ينصره على أعدائه. طبعا شيخنا انضم البعض ولا يزال البعض الآخر يعني متأخر ربما لبعض يعني لما يستند عليه من بعض الأدلة كما يقولون أو كذا، فبالتالي رأينا أن ننظم هذا اللقاء حتى توضح لنا بعض الأمور في إطار يعني العمل بشكل جماعة يعني لها اسم وجماعة يعني تتميز يعني بنفسها في مثل هذا الواقع. فنبدأ إن شاء الله تعالى لأول يعني سؤال، يعني ما مدى مشروعية العمل في شكل أو في إطار جماعة تحمل اسما في بلاد مثل تونس؟ تفضل بارك الله فيك. طيب بارك الله فيكم. الصوت مسموع أولا؟ نعم. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون في تونس الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع اليوم 13 من شهر محرم لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، وفي مدينة المهدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فعلا مهدية هادية مهدية. ونحن أيضا في استضافة إخواننا في أنصار الشريعة نصرهم الله سبحانه وتعالى عبر السكايب. الحديث يكون عبر السكايب لمن يستمع إلينا. ففي البداية قبل أن أجيب عن سؤالكم، أود أن أقول لقد امتن الله سبحانه وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة الأمن بعد الخوف، بل إن الله سبحانه وتعالى امتن على الكفار بنعمة الأمن بعد الخوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هناك أياما صعابا، ومن أيام الله التي تعرض لها هذا الجيل الفريد الذي نصر هذا الدين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل في شأنهم حالة من الكرب والفزع والضيق أيضا، وكاد الصف يتضعضع بسبب بعض المنافقين الذين كانوا في داخل الصف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي داخل هذا الصف وفي هذه المحنة: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا الذين يشقون ينشرون الأراجيف في هذا الصف. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أرانا ماذا كانوا يفعلون. كانوا يسلقون المؤمنين بألسنتهم: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. اسمعوا ماذا قال الله تعالى، قال في حق هؤلاء القدوة التي يجب ولزام علينا أن نقتدي به. اسمعوا ما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وماذا حدث لما رأى المؤمنون؟ المنافقون لما رأوا هذه الأحزاب ارتجفوا ونشروا الأراجيف. أما المؤمنون ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا من منطلق هذه الآيات القرآنية ندخل إلى موضوعنا الذي يحدث الآن، أن الأمة متربص بها، وأن هناك صفين الآن، وأن هناك فسطاطين الآن، فسطاط إيمان، وهذا الإيمان بدرجاته ليس على قلب رجل واحد، رغم أن الله سبحانه وتعالى بين لنا الطريق وقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله، ولم يقل واعتصموا بالله، رغم أن الاعتصام بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، هذه بدهية، لكن الإشارة إلى حبل الله، إلى الطريق الموصل إلى الله، الحبل الله وليس حبائل الناس وليس حبائل الشيطان. فالله سبحانه وتعالى بين لنا الطريق. حبل الله المتين هو القرآن الكريم، حبل الله المتين هو السنة النبوية الصحيحة. إذن هذا هو المقصود: اعتصموا بحبل الله جميعا. نعم، لأن الهجمة شديدة، ولأن أعداء الإسلام طبعا لديهم إمكانيات هائلة، لديهم منابر سياسية وإعلامية وعسكرية، ولديهم أموال طائلة ينفقونها من بغية الصد عن سبيل الله، فهم شقوا الصف وفرقوا الناس وتشرزموا، فبحيث أن نجد من يقول لك: يا جماعة هدئوا لأننا نخشى هؤلاء، ومنهم من ارتمى في أحضان هؤلاء، حتى من داخل الصف الإسلامي من تواطأ مع هؤلاء نتيجة الخوف والقمع، وليته سكت ولكنه لم يسكت فصار بوقا معهم. فصار في حلفهم رغم أنه بهديه الظاهر وبمنظره فأنه يوحى إلى الناس أو يشعر الناس أنه مع المسلمين في هديهم وفي زيهم وفي كلامهم. لكن المشكلة الآن صارت أكبر من هذا، الآن هناك تحرش وتحريض على استئصال هوية الإسلام أصلا، فيأتون إلى ماذا؟ يأتون إلى الحلقة الأضعف. مثلا مجموعة من الشباب قاموا بتكوين هيئة، ما يسمى عنوان، اسمه عنوان، سميه ما تشاء، أنصار الشريعة، سموه هكذا أنصار الشريعة. طبعا الأعداء دائما طب ماذا تقول أنصار الشريعة؟ معنى الكلمة لها دلالة، أنصار الشريعة يعني هم الذين ينصرون الشريعة، ينصرون شريعة الإسلام، لا شريعة فرنسا ولا شريعة أمريكا ولا شريعة الاتحاد الأوروبي ولا الشرق ولا الغرب. إذن الشريعة هذا المصطلح في حد ذاته أو أي مصطلح يرفع وخاص هو العبرة عندهم بالمضمون، ولكن من ناحية الشكلية حتى هم يعترضون على هذا الاسم لأنه يثير حفيظتهم، فأنهم لا يريدون أن أحدا في المستقبل يأخذ منهم هذه المكاسب، يأخذ منهم عن طريق الشعب، الشعب يحب الشريعة، الشعب هذا شعب مسلم، هذا شعب تعرض على مدار قرنين من الزمان إلى التغييب وإلى الإرهاب العلماني، فإذا لا بد من حرب، لكن لا يستطيعون أن يحاربوا الإسلام كإسلام، يعني لا يستطيعون يقول لك سنحارب الإسلام، لا يستطيعون، هم يقولون فقط إنهم نحاربون التطرف، يحاربون الأصولية، يحاربون هذه الجماعة بالاسم هكذا، من يسمون أنفسهم أنصار الشريعة مثلا. طب ماذا فعلت لك هذه أنصار الشريعة؟ ماذا يقولون؟ طب تناقشتم معهم؟ هم يقولون نريد أن يعود المسلمون في تونس إلى شريعتهم، إلى دينهم الأصلي، هذه بلاد فتحها المسلمون العظماء الصحابة الكرام، وتكلمنا في محاضرات قبل ذلك عن أسماء الصحابة الكبار وعن نفس هذه المنطقة التي أنتم فيها الآن والتي قريبة من القيروان أيضا، هذه أماكن الإسلام وأهل الإسلام، وهذه نفس المهدية هذه شهدت دماء من دماء الناس الصالحين والعلماء الأخيار الذين استشهدوا في ذلك في أيام العبيديين والذين رفضوا دولة العبيديين، هؤلاء من علماء الكبار في نفس هذه الأماكن، هذه الأرض، هذه الطينة وهذا التراب وهذه الرمال شهدت هذه الأماكن، هذه الأرواح البريئة والدماء الزكية، ثم يأتي بني علمان هؤلاء ليحرقوا هذه البلاد ويدمروها ويريدون أن يكونوا عبابيد فرنسا. فإذا بالنسبة المشكلة هنا ليست في العلمانيين، إن موضوع العلمانيين هذا مفرغ منه، أنهم لا يريدون الإسلام أصلا، أي واحد يأسس أي شيء إسلامي مهما تنازل هم مثل نار جهنم، تقول هل من مزيد، يعني كلما تنازلت مثل الأمريكان عندما يتنازل أي حاكم لهم يقولون لا ليس هذا كافيا، جيد لكن لو ليس كافيا مثل نار جهنم، هكذا لن يدعوك حتى تغير عظامك وجلدك، يعني لن يدعوك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن فهذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لهؤلاء السفلة وسفلة السفلة. إذن نحن نتكلم هنا، المشكلة هنا أن الذي يثير الشبهات هذه هم إخوة ومشايخ طيبون، هم لهم اجتهادات خاصة، يقول لك لا تزعروا علينا الناس ولا تحرجونا، لماذا تنشئون مثل هذه الكيانات؟ ثم يعني قل عارف لو هم قالوا نحن نخاف ونتيجة الخوف والفزع ما في داعي أن تستفزوا الناس، لو قالوا هكذا، لكنهم يؤصلونها من ناحية الشرعية ويقول لك هذه بدعة، هذه الجماعات هذه التأسيسات هذه بدعة، وهذه أسماء ما كانت أيام الصحابة، يعني هذا كلام غير يعني هذا كلام باطل وخطأ أصلا. أولا نحن لسنا في دولة إسلامية بمعنى أن الحاكم يحكم بما أنزل الله حتى نفتئت على الخليفة مثلا، يعني تنشئ جماعة تقول أنصار الشريعة حتى تفتئت على خليفة المسلمين الذي يجيش الجيوش ويفتح الثغور والصافية والشاتية ما شاء الله. يعني نحن في دول أصلا حكومات تحارب الإسلام في عقر ديارها، يعني لا تحتاج إلى أمريكا تحربك في الداخل، لا ده هم ما شاء الله محمد وعلي وحسنين ومحمود وزينب وفاطمة كلهم يحاربون الإسلام. هؤلاء المتعلمون ومنهم من المتعلمس اللي هم إسلامي نص نص، يعني لا هو علماني ولا هو إسلامي، اللي هم المشايخ هؤلاء، فهم الذين دخلوا في العلمان والإسلام. فهتجد هذه هيقول لك في النهاية تجد من بعض الفضلاء ليسوا علمانيين ولا شيء، ده هم ضد العلمانيين، بعض الفضلاء يعني يترك كل هذه الساحة الطيبة وهذا الجيد ويقول لك هذه بدعة. طب يا سيدي ما انت لو هتقول مصطلحات بدعة بالأسماء، طب ما مصطلح أهل السنة والجماعة لم يظهر إلا في القرن الثالث الهجري بالمعنى الاصطلاح على يد الإمام أحمد. قبل الإمام أحمد ما كان شائعا بهذه الطريقة، ها، وكان الأيام الصحابة لم يوجد لهذه المصطلحات، لمصطلحات أهل الحديث ولا مصطلحات أهل السنة والجماعة ولا هذه الفرق بهذه الطريقة التقسيمات. هذه المصطلحات هي مصطلحات الهدف منها التمييز عن باقي الناس، لأن لما يظهر لك الخوارج ويقولون نحن مسلمون والشيعة بجميع طوائفهم ها يقولون نحن مسلمون، الروافض يعني بجميع الشيعة بطرائقها، الخوارج أكثر من 60-70 فرقة، ويدخل لك كل المعتزلة يقولون نحن مسلمون، وكل من هب ودب يقول نحن مسلمون. طب ماذا عسى، طب أنا كيف الرجل العام يميز بين هذا مسلم وهذا مسلم وهذا ما هو، من هو المسلم الصحيح؟ فكان لابد من التمييز، وذلك ظهرت عقيدة كتب العلماء قديما مثل الإمام أحمد بن حنبل والأئمة من قبل وإمام السفيان والثوري وبعد ذلك والأوزاعي ومجموعة الكبيرة، هؤلاء كتبوا عقيدة أهل السنة والجماعة ونشروها ما يسمى بهذا المصطلح، يعني هذه عقيدة أهل السنة الذين ينصرون السنة، لأن السنة كانت محاربة في ذلك الوقت أيضا، والشيعة حربوها والخوارج ظلوا. وإلا ابن قتيبة لماذا ألف كتابه في مشكل الحديث؟ لأنه ألفه لأنه بيرد على الذين بيتحكمون في الحديث بعقولهم كالمعتزلة، فذلك ألف كتاب مشكل الحديث. الإمام الأجري ألف كتاب سماه الشريعة، رغم أنه ليس الشريعة بالمعنى الاصطلاح اللي بيتكلم في أحكام فقهية، هو يتكلم الشريعة هنا العقيدة عقائد المسلمين الهامة، ها. ثم ظهر الإمام بعد ذلك ابن سلام وغيره، ابن سلام قبل حتى هو شيخ البخاري، ها، والإمام البخاري تكلم في رد على القدرية وتكلم عن خلق أفعال العباد وتكلم يعني كل هؤلاء الأئمة. ثم الكتب هذه ما يسمى مصطلح أهل السنة والجماعة، أي الجماعة الذين ينصرون هذه العقيدة، جماعة يقصدون منذ لدن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إلى أيامهم حتى تميز الآن. لأن أنا كل أنا مسلم، طب كل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. إذن القضية قضية أن كل واحد يقول لك أنا مسلم، طب ما هي هذه مزاعم، ما هي عقيدتك، ما هو دليلك؟ إذن أهل السنة من أكثر الناس التزاما بالقرآن الكريم، ومن أكثر الناس احتراما وتعظيما لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه المصطلحات التي اللي هي الأسماء، هذه مصطلحات. وذلك كان تجد مثلا عند الأئمة في كتب الفقه، اقرأوا حتى الإمام الشوكاني وغيره من المتأخرين، يعني يقول لك هذا رأي أهل الحديث، هذه رأي أهل الحديث، هذه رأي أهل الفقه، هذه مدرسة كمدارس، يعني هذه مدرسة مصر، هذه مدرسة المدينة، هذه مدرسة البصرة، هذه مدرسة، نوع من أنواع التمييز في الأفكار والأراء التي لا يوجد فيها أي أثر، يعني لا تترتب عليها أثر سيء حتى في داخل المدرسة السنية، في مداخل مدرسة أهل السنة والجماعة. فإذا المصطلح يكون محتاج إليه. أنا أمام مجموعة من الشباب خرجوا من حقبة علمانية أزال الله سبحانه وتعالى هذا الطغية بن علي هذا وفر مذعورا إلى آل سعود الآن. إذا كشف الله الغمة، والحمد لله الناس خرجوا من السجون، والناس ابتدأوا، الناس متعطشة، أنهم متعطشون لدينهم ولإسلامهم، فبدأ الهدي الظاهر. فهؤلاء الشباب أرادوا أن يميزوا أنفسهم، هم لا أصل المشكلة في المصطلح، المشكلة في إيش؟ أن كلمة أنصار شريعة كجماعة مثلا، فالناس تظن أنها جماعة بالمعنى الاصطلاح الإعلامي المخيف، يعني معناها جماعة لها أمير، وهذا الأمير ما شاء الله لجماعة معها أسلحة ومعها أموال، وستفرض الشريعة بالقوة على الناس، وستقوم بتغيير المنكر، حسب المفهوم الإعلامي المشيطن لكل ما هو إسلامي. فلذلك عندما قام بعض الفضلاء واعترضوا لأنه بينطلق من الصورة الحالية، من الصورة المشيطنة لأي تجمع إسلامي. يا جماعة، هذه الجمعيات الآن القائمة، هذه جمعيات، يعني اعتبرها عنوان مدرسة، ليست جماعة بالمعنى اللي هو جماعة تقوم على الدين، بمعنى أنها هي فيها الأمير وهو المسؤول والناس ستبايعه وعلى السمع والطاعة، وإن في المنشط والمكره والناس ستقاتل من لم يلتزم به. ما قالوا هذا أصلا، ما قالوا ولا في دماغهم هذا. هي القضية لا تتعدى نوع عمل إداري، عندي مدرسة اسمها مدرسة أنصار الشريعة، أهلا بك ومرحبا، عندي برنامج تعليمي، برنامج اجتماعي، وهذا هو الذي يحدث. يعني لم يرى الناس، لا أعتقد أن أحدا رأى مثلا أنصار الشريعة معهم مثلا ما شاء الله يوزعون في إفطار رمضان مع كل وجبة طعام قنبلة مثلا، كل مواطن معه كلاشينكوف وقنبلة في إفطار رمضان. يعني لا، يعني هذا جنون، يعني من الذي قال هذا؟ يعني من الخبل. فإذا هي الناس هي نوع من الغيرة والحسد عند هؤلاء الحاقدين العلمانيين وبعض الناس، لأنه معنى ذلك الدعوة تنتشر. وأنتم تعلمون جيدا أن هؤلاء العلمانيين وهؤلاء أذناب فرنسا في منطقة المغرب الإسلامي وغيرها، تعلمون أن شعارهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لا يريدون طهرا، لا يجن جنونهم إذا رأوا امرأة محجبة أو مننتقبة، أو رأوا شابا يعني يروا أن اللحى قد كثرت، هذا يضايقهم، مجموعة من المخنثين فلا تحب الرجولة والخشونة. هذا واحد مخنث تضع في وسط مجموعة من الرجولة وناس ذوي خشونة وقوة، فرغم ذلك فإنهم لا يحبون حتى هذا المنظر. هو ممكن هذه اللحية لو كانت من شيوعي أو من بوذي أو هندوسي يقبلونها، لكن إذا كانت هذه اللحية لمسلم لا يقبل. إذن في حقد عقدي عندهم. إذن هذا الذي يفعله الشباب، يقول لك نحن أنصار الشريعة، مدرسة اسمها مدرسة أنصار الشريعة، دعك من اسم أنصار الشريعة، اسمها أي نوع، اسمها أي شيء، مدرسة المحبين مثلا للدين مثلا، ما هو مضمون دعوتك أصلا؟ أصل القصة ليس بالأسماء، وأنا قلت لكم من قبل، قلت لبعض الشباب في محاضرات كثيرة، أقول ليست العبرة لا مشاحة بهذه الأسماء، لأن ممكن واحد يسمي نفسه، طب ما عندنا دولة اسمها جمهورية موريتانيا الإسلامية، وهي من الحكومات هذه من أعداء أعداء، ده علاقتهم ده عباد يا جماعة، هؤلاء عباد وعبابيد مناكيد لفرنسا، أذناب فرنسا، وهؤلاء أيضا على علاقة وطيدة بالكيان الغاصب لفلسطين، وهم وفضيحة النفايات النووية التي يدفنونها في الصحراء في موريتانيا، يعني اسمها موريتانيا الإسلامية، ولا علاقة ولا يحكمون بالشريعة أصلا ولا الإسلام، هي اسم هكذا منظر. وقلنا لكم في جماعات في الصومال اسمها جماعة أهل السنة والجماعة، وجماعة أهل السنة والجماعة هذه جماعة قبورية صوفية بتحارب حتى شباب المجاهدين، وتحارب مع من؟ ده بتحارب مع أثيوبيا الصليبية النصرانية ضد الشباب، وبتحارب مع قوات الاتحاد الإفريقي الذي يغتصب النساء في الصومال. يعني في أكثر من هذا، اسمها أهل السنة والجماعة. يعني إذا ما لا يوجد هذه المصطلحات هذه بتختطف في غير موضعها. إذا لكن العبرة الآن مجموعة من الشباب الآن في تونس قاموا بيحاولوا يعني يميزوا أنفسهم بأنهم أن لنا منهج لنا مدرسة معينة ننصر الشريعة. طب أنت معترض ليه يا شيخ؟ أنت معترض لماذا تعترض أيها المعترض؟ هيقول لك أصلها جماعة وأمير. يا سيدي لا هم قالوا لسوا جماعة بالمعنى جماعة بمعنى اللي هي التي لها أسلحة ولها أمير والناس يجب أن يدخلوا في طاعتهم. لم يقولوا إنهم الإسلام. من قال لكم أنهم يمثلون الإسلام؟ هم جماعة بتريد نصرة تبتغي نصرة الإسلام وتعليم الناس دينهم. وهذا هو الذي شاهدناه ونعلم عنهم من خلال الأدبيات ومن خلال البيانات التي يصدرونها أنهم ينصرون دينهم ينصرون شريعتهم ويعلمون الناس الفقه والأحاديث والتجويد وطلبة العلم ويرتدون المساجد وبالإضافة إلى قوافل الدعوة وإطعام الفقراء والمساكين وطلبة الجامعة يعني إيش يعني هذا عمل نشاط اجتماعي. هو النشاط هذا يكون مقبول من أي جماعة علمانية أو جماعة معادية للإسلام إلا الإسلام؟ يعني لماذا يعني هذا؟ هذا ظلم. إذن هؤلاء هذا الذي موضوع هذه نوع مدرسة عنوان مدرسة ولم يقولوا إنهم المدرسة يعني إنهم المدرسة التي يجب أن يدخل الناس فيها. بقول لك يا أخي أنا دي دعوتي أهلا وسهلا ومرحبا بك إذا أنت ارتبطت معنا إداريا إداريا فكريا عضويا ليس بمعناها كجماعة يعني ننظم مع بعض يعني وهذا وتعاونوا على البر والتقوى. أنا من تعاون على البر والتقوى. طب كيف لو إذا لم يكن العمل منظما كيف سيسير العمل؟ يعني نريد مثلا أن نذهب إلى القيروان نريد أن نذهب إلى مدينة بوزيد لابد يكون مجموعة تقوم بالعمل تنظم اللقاء مثل الإخوة الذين قاموا الآن. أليس هناك من قام بالتنظيم الآن بتحضير السكايب والآن يعلي الصوت ويجهز الإمكانيات ومن جمعكم وقال لكم تعالوا احضروا ومن فتح المسجد ومن هيأ ومن سيعلنها إن شاء الله في الإنترنت ويسجل هذا اللقاء ومن يرحبون ومن يعلمون. هذا عمل لا بد من تنظيم العمل الإداري. هذا هو ليس كل من يقوم في هذا العمل الدعوي ليس بالضرورة أن يكونوا شيوخا يعني ليس كلهم شيوخ يكفي واحد فقط أو اثنين لكن بقية الناس عبارة عن هذا فريق عمل متكامل لكي تكون الدعوة سليم. من كان في الساقة فهو في الساقة يعني اللي يكون في المقدمة فيكون في الساقة لا يحرم الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه دعوة أن هذه الجماعة التي تسمى أنصار الشريعة أو أي جماعة أخرى أي أنا عادي لو ما نفترض ما الذي يمنع إنشاء 20 مدرسة 100 جماعة ليس جماعة بالمعنى الصلاحي القاموس الإعلامي المشايطن أو جماعة عسكرية يعني محاربة يعني أنا أقول جماعة دعوية مثل أنصار الشريعة. يا سيدي ماشي هو سمى نفسه أنصار الشريعة أنصر أنت القرآن والسنة وإحنا جماعة القرآن والسنة قول نحن من محب الشريعة نحن جماعة الوفاق الوفاء والأمل. المهم أنك تنصر دينك بأي طريقة يعني الدين يعني إحنا يعني هذا الدين كبير وهذا الإسلام عظيم كل واحد فينا لابد أن يكون يسد ثغرة في هذا الدين. يعني أنا لوحدي لن أستطيع مهما كنت لو عدد أفرادي أكثر من 20,000 مثلا أنا لن أستطيع أن أسد هذا ثغرة. أنا فقط يا لبنة أضع لبنة طوبة صغيرة يعني صرح أساهم به في تصحيح مفاهيم المسلمين في الدفاع عن أهل الحق المغيبين أن نتعاون فيما بيننا. هذا هو إذن هذه القضية قضية أن الجماعات إنشاء جماعات هذه بدعة. أنا أعتقد هذا الكلام في غير موضعه وأنه كلام غير صحيح. أولا لأن لا يوجد في الشريعة لا يوجد في بلاد المسلمين دولة تحكم بالإسلام بالمعنى الإسلام يعني يحكمون بالشريعة وأن الشريعة سميها السائدة لا يوجد. أين هي؟ لا يوجد إلا في دولة معينة ولا بالعكس تشوه الإسلام أصلا وهي متحالفة مع أعداء الله. ها بالعكس إذا أرادوا أن يرجموا فإنهم يرجمون إذا طبقوا الحدود على الضعيف إما يكون الضعيف باكستاني أو رجل مصري مسكين أو واحد من الفلبين أو غيره، أما من نفس البلاد لا يطبقونها هذه يعني. وبعدين نعلم تحالفاتهم مع أعداء الله، إيش فين الدولة الإسلامية بالمعنى يعني؟ لا يوجد دولة إسلامية لكي تقول لي إن جماعة، نعم يجوز لأي جماعة من المسلمين، لأن هناك يا جماعة الآن حرب على الإسلام، حرب على الإسلام إما بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة. طريقة غير مباشرة تعيين حكومات لها مصالح وأجندات مع الغرب والاتحاد الأوروبي، هذه بتكون احتلال غير مباشر. يعني أنت مأمور كمسلم تدفع الصيال عنك، تدفع الصيال واحد جاي يعتدي عليك، هم يعتدون على الإسلام والمسلمين في تونس وفي غير تونس منذ أكثر من قرنين. لا يوجد الشروط ان احنا كأن ما شاء الله المسلمون ما شاء الله يذهبون الى اوروبا والغرب والشرق وهم يجاهدونهم جهاد الطلب ويطلبونهم وبلاد المسلمين آمنة ما شاء الله. لا، المسلمون هم الذين يتعرضون للظلم ويتعرضون للاحتلال ويتعرضون للتشويه، يتدخلون حتى في مناهجنا التعليمية والتربوية، ولا حتى التربوية التعليمية العادية اللي هي العلمانية يتدخلون فيها. يعني لا يريدون أي رائحة للإسلام، أي رائحة للإسلام، يريدون القضاء على الإسلام نهائيا. إذن هذا الذي هذه المسألة، مسألة الجماعة اسم اختيار جماعة، لا أي إنسان يستطيع أن يتخذ اسما يشكل جماعة، يشكل مدرسة. المهم مشكلها يكون كان الآتي: إنها مدرسة دعوية، أن هذه المدرسة تحافظ على الدين وتحافظ على الإسلام. يعني هذا هو قدر، اتقوا الله ما استطاعتم، هذا هو الذي يصح. يعني احنا نترك مثلا بلاد مثل تونس لكل من هب ودب؟ طبعا هؤلاء الشباب لديهم الآن قوة، هؤلاء الشباب لديهم الآن من الإمكانية، من الفرصة انهم يصححوا مفاهيم الناس. الناس مغيبة عن دينها اصلا. يعني انت تتفاجئ، الناس انت بتريد ان تدخل الناس المسجد، تريد ان تعلمهم العقيدة الصحيحة، تصحح لهم مفاهيم باطلة اعتقدوها منذ فترة طويلة جدا. كيف بحرب؟ هذه حرب، هذا مجهود جبار في حد ذاته. ها شوف كيف احنا نقول بعد ذلك ان هذه بدعة ولا يجوز. بدعة ايش يا راجل؟ نعمة البدعة إذا كان لو أنا بدافع عن ديني وبدافع عن إسلامي، العبرة بالموضوع. وأنا قلت لك أنا لست جماعة عسكرية مثلا، أنا وإحنا بننشئ جماعة عسكرية معها أسلحة واسمها أنصار شريعة وبندرب الناس وجايين يعني هكذا جماعة واتخذت لها مكانا معينة. لا، لو دخل لو جماعة عسكرية هذه لها حديث آخر. أبنا تتكلم عن جماعة مدرسة شرعية، اسم كأنه مدرسة لدعوية لتعليم الناس مبادئ شرعية. ولذلك أنا أرجو على الإخوة من القائمين على هذه المدرسة الشرعية يحاولوا يتلطفوا في التعابير، يعني يفهموا الناس أمر هذه الأمور، حتى لأن الإعلام هم الناس أسيرة للإعلام، فالإعلام بيشوهكم. فإذا لابد أن تردوا على هذه التشوهات لمن؟ للناس الخيرين بصفة خاصة. يعني تبقى في يوم لا أزي دعوتنا، وهل أنت تختلف معنا في هذا؟ أنت لا تحب الدين؟ طب إحنا بنحب الدين، بنحب الشريعة، بنحب القرآن، نريد أن القرآن يحكم، بنصحح مفاهيم الناس الخاطئة، من كل الناس تعالوا المسجد، من كل المرأة الحجاب واجب عليك، إيه المشكلة يعني؟ من كلها لا تقول لك المرأة أصل الحجاب اختيار، من كلها لا ليس اختيار، الحجاب ليس أوبشن يا جماعة، الحجاب فرض. أمر أنت ما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره. المرأة يجب أن تتحاجب، مش بدماغها هنا، أنت مؤمنة خلاص سلمي بهذا الإيمان. نحن نقول بنصحح لها، حتى رغم ذلك بنتلطف معها في الدعوة ونعذرها بجهلها بسبب مصائب التغييب الكثير. ورغم ذلك فإن ما شاء الله ذلك، نقول لهم يا جماعة خلوا بيننا وبين الناس، هم لا يريدون ذلك، هم يريدون أن يكمموا الأفواه. فذلك إذا قالوا الرأي والرأي الآخر، هم يقصدون الرأي والرأي الآخر، يعني علماني واحد وعلماني اثنين، علماني ومركزي، علماني وشيوعي، علماني وبوذي، علماني وأي لديني، المهم أي شيء رأي والرأي الآخر في دائرتهم هم. أما إذا كان الرأي من الإسلام أو هم، رغم أن احنا الغريب أن هم الغرباء عن هذه البلاد، وهذه غرباء بأفكارهم بعقائدهم بنحلهم بملالهم بمصائبهم، ورغم ذلك يستعلون رغمهم قلة. يعني رغم أنهم قلوا هم الود ليه؟ لأنهم متحكمون في صناعة القرار، متحكمون في الرئاسة، متحكمون في الجيش، في العسكر، في الشرطة. السوس ناخر، سوس ناخر في جسد الأمة. فلذلك هذه دعوات نباركها، والمفروض بالعكس نشد على أيدي هؤلاء وننصحهم ونصحح لهم، كلهم احذروا، لا يستدرجنكم أحد في صراع أنتم ستكونون أول ضحايا هذا الصراع. هؤلاء العلمانيون يستدرجونكم، هؤلاء اللادينيون يستدرجونكم، الأمن يتربص بكم، خذوا حذركم. يعني وأولا طهروا الصفوف الداخلية فيكم، لا تجعلوا أحد الشباب، يعني أحيانا بعض الشباب يدخل ويكون في غلو معين، أو أحيانا يكون مدفوع الله أعلم. إذن يجب تمييز تطهير الصف وتمييزه حتى لا يشوه صورتكم أمام إخوانكم على الأقل، أمام عامة المسلمين، وخاصة أنتم ضعفاء أمام الإعلام، لا تملكون إعلاما، لا تملكون قوة ولا تملكون شيء. القوة الوحيدة التي لديكم هذا إصراركم على استمساك بدينكم، وإصراركم على المضي في هذه الدعوة المباركة إن شاء الله. هذه القوة هنا. ولذلك ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولكن مسألة المشايخ الذين وهم من داخل الصف وتخشون أن يحدث أي شيء، نعم نقول لهؤلاء المشايخ، يا مشايخ يا فضلاء أنتم مشايخنا، وتكبر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، عندما قال صلى الله عليه وسلم لحويص ومحويصة، ده محيصة وحويصة، كما قال له، قال له كبر كبر، يعني الأكبر يبدأ، يعني احترام الكبير واحترام الأهل العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما صغير وكبير يأتي أمامه يقول له كبر، فليبدأ كبيركم. فنعم وبعدين نحن بيننا أيضا صلة الأرحام، صلة أرحام نسبنا نسب الإسلام، يعني أبي الإسلام لا أبا لسواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، فأنا النسب بيني وبينهم بين الإسلام. الله سبحانه وتعالى، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهذا في رحم اللي هو المصاهره، رحم الدم وصله القرابه، وايضا في الرحم الذي بيننا جميعا ورحم الاسلام. اذا لم يكن بيني وبين قريبي اي طبعا مسلم، المسلم اقصد المسلم قريبي، يعني اخي وابي وامي وابن عمي، هذه صله الدم، هذه مع صله الاسلام. فاذا في هذه الحاله إذا لم يكن أخي من ناحية الدم والقرابة، إذن فهو أخي في الإسلام، يعني رابطة الإسلام، إذن أنا بأقطع الأرحام، وخاصة إذا كان من أهل الفضل وأهل الخير. لكنه اجتهد ويجتهد وينصح، أقول لك لا، أنا لا أوافق على هذا العمل الذي تعملونه، ولو خلاص جزاك الله خيرا، نحن لكن هذا هو الذي نقتنع به وهذا الذي سنسير عليه، وهذه دعوتنا، نحن لا نضر أحدا ولسنا أهل بدع، نحن ندعو بالشريعة وهذه النقاط الدعوة، ونحن نحتك بالمجتمع ونحتك ببسطاء الناس وننتشر في المساجد، لا يوجد عندنا شيء سري، لا يوجد لدينا أسرار، ولا يوجد لنا ما شاء الله مخزن أسلحة مخزننا في المساجد يعني. فلماذا، ما الذي يضير الناس في هذا؟ لكن إذا أصر الشيوخ هؤلاء وخاصة من التيار السلفي عندكم، أنا أعني التيار السلفي، إذا أصروا على ذلك، أنا أرجو أن يكون تبادل الاحترام ويكون في عدم المصادمة والصبر عليهم أيضا، لأنهم أهل فضل وأهل بلاء، وقد والواحد عندهم شبه التأويل، عندهم يعني هم يرون أنهم لهم باع في الدعوة وغير ذلك، خير وبركة. فأنا في هذه الحالة أقول له هذا، أنا لم أقل أنني أنا أمثل الإسلام، أنا أقول أنني فصيل من هذا الإسلام، أنا أريد أخدم الإسلام بهذا الاسم، بهذه الدعوة، بأي شيء، أنت بتخدم الإسلام، نحن نتعاون عادي، ما في شيء، أنا هخاصم في أنصار الشريعة وأحب في أنصار الشريعة، يعني اللي يدخل أنصار الشريعة عندي هو ما شاء الله أخي وحبيبي، طب وخارج أنصار الشريعة فهو كافر أو مبتدع أو ضال والعياذ بالله؟ لا أعوذ بالله، الذي أنت أخي وهو أخي، لكن هي العبرة فقط إن إحنا فريق عمل، نوع من تنظيم العمل الإداري والدعوي، وهذا الذي ينفع، حتى ينفع مع الطلبة الجامعات والثانويات، وينفع مع الناس، لأن الشباب إذا لم تنظمه تحت أي إطار فإنه سيشت، سيشرد منك، لا بد يشعر أنه بيعمل شيء. أنت هذا بيروح يدعو في المسجد، تعالوا في ناس فقراء نطعمهم، هذا يجمع تبرع للفقير والمسكين، وهذا رجل يجيء في المناسبات الأشياء، هذه عمل الخير كثير، يعني ممكن الأعمال الخيرة كثيرة، لماذا نصد، لماذا نضيق واسعا؟ فإذا نتراحم فيما بيننا ونحترم هؤلاء العلماء، وبالعكس نحاول نقول لهم يا إذا كان لابد كله يا شيخ. أنا بأنطلق من قول الله تعالى، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه طريقتنا نحن، بناء نفعل، احنا بنصلح بين الناس، بنأمر معروف، بنأمر بالصدقة، هذا هو، ونصلح بين الناس. ها، وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ها، وهذا الصلح يقول إنها الحالقة التي لا أقول تحلق الرأس، ولكنها تحلق الدين، يعني الإفساد ذات البين. بعض الناس، بعض الشباب ممكن يروح يجلس عند بعض المشايخ ويروح يغل صدره ويقول لك إنهم يشتمون عليك يا شيخ، أو ينقل كلاما سيئا وينقل، ثم بعد ذلك الآخر: يا أخي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على الأقل. لكن للأسف الشديد الشيطان بيبيض ويفرخ في هذه الساحة، ولذلك فتجد ممكن ربع الشيخ يتسرع أو الإخوة الآخرون يتسرعون فيصدرون أشياء، وبعض في ناس وسطاء هكذا ينقلون الغيبة والنميمة هكذا، فهم اللي بيفسدوا ذات البين، بيحلقون الدين. هذا الرسول يقول يحلقون الدين، هذا حلق للدين. وذلك أنا معي، أنا مساحتي في اختلافي حتى في الأفكار مع بعض المشايخ تكون يعني في دائرة الإسلام أصلا. أنا مش هذا الشيخ ليس علمانيا مثلا، ولا رجل رفض الشريعة ولا كرهها، لا، هو معلم في الشريعة ويحب الدين وينصر الدين ويريد تطبيق الشريعة، ولكن خلاف بيني وبينه في آليات الحركة. أنا بتحرك بطريقة إدارية منظمة وتحت اسم مثل مدارس، كأنها نوع عنوان مدرسة، أنا فاتح مدرسة هذه عنوانه، أهلا وسهلا الذي يعمل معي. ليس معنى ذلك المدارس الأخرى التي أو العناوين الأخرى هي باطلة، وخاصة إذا كانت تنادي بالشريعة، خير وبركة، يعني لا بأس. وثانيا أنا أقول له يا شيخ، أنا بنطلق من قول الله تعالى، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول للناس هكذا، أقول لهم هذا حديث، هذا حديث في غاية الروعة، في حديث كل سلامة، هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة يعني اللي هي العظم، المفاصل اللي بيكون في الجسد، يعني كله هو الأصل اللي هو في عظم الأصابع، ولكن كل المفاصل اللي في الجسد يعني. ها، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. يعني لاحظوا، تعدل بين اثنين، الرسول بيبين لنا كل هذه يعني أنواع البر والخير، يعني كل هذا المسلم الذي يريد أن يفعل هذه كله. يا شيخ أنا أفعل هذا، هذه دعوتي، بالإضافة إلى أنا أدعو إلى التوحيد وإلى تصحيح عبادة الناس وأدعو إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة كما كان الأنبياء يفعلون. ما علمت لكم من إله غير من غيره، يا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعد ذلك يأتي إلى مرض من أمراض المجتمع فيتكلم فيه. سيدنا شعيب لما رآهم يغشون في الموازين والمكاييل، ها، رغم أنه تكلم عن مرض المكاييل والغش، هذا هو مرض العصر الذي كان فيه. سيدنا لوط لما رآهم بيأتون الفاحشة في الرجال ويأتون الذكران من العالمين، هو رغم أنهم دعاهم إلى التوحيد لم يغفل عن دعوة التوحيد، ولكن ركز معهم أيضا على جريمة هذه إتيان الذكران. سيدنا إبراهيم وجدهم يعبدون الأصنام والهياكل والكواكب، وكانوا يعني عبارة عن مثل الفلاسفة هكذا. فالله أرسله بهذه الدعوة ليحطم هذه الأصنام والأمراض، وجادلهم وصبر عليهم، ورغم ذلك هم الذين أذوه وهم الذين طردوه. إذن تكلم كل نبي عن أمراض عصره. سيدنا موسى تكلم عن مرض عصره، تكلم عن التوحيد والعقيدة وانتشال الناس من عبودية فرعون، ولكنه أيضا تعالج عليهم مسألة السحر. ناس كانوا متمكنون في السحر ولهم دولة صناعة، ناس يعني عبارة عن جامعات بتتخرج فيها الشعب ويكونون سحرة، وهم علية القوم وهم المقربون من الفرعون. فكان المرض هنا أن يعالج هذا المرض. وكذلك في نفس في سيدنا عيسى عليه السلام كان الناس متخصصين في الطب، فجاء فأرسله الله سبحانه وتعالى كآية وكمعجزة وفتنة للعالمين أيضا، ثم بعد ذلك وأيضا أرسله وبين لو نبرئ الأكمه والأبرص وحي الموتى بإذن الله. فإذا هذا هو مرض هذه الأمراض التي موجودة الآن لدينا كثيرة. مرض تغييب الشريعة هذا أقوى الأمراض، الناس مرض البعد عن الله سبحانه وتعالى، مرض احتلال بلاد المسلمين، مرض الربا، مرض الغش، مرض كل الأمراض اللي في الدنيا كلها من لد النوح حتى وقتنا الحاضر للأسف الشديد الآن في العالم الإسلامي. للأسف عملنا كل شيء، المجتمعات هتحارب إيش ولا إيش ولا إيش، يعني هتحارب الربا ولا تحارب الرذيلة ولا الفحشاء ولا الحرب على الله ولا اللوطيين ولا السحاقيات، ولا هتحارب الذين يحاربون الشريعة، ولا تحارب هؤلاء الذين يغتصبون بلاد المسلمين، يعني هتحارب ايش ولا ايش. إذن هذه أمراض كثيرة بنتكلم فيها. إذن يا شيخ يا فضلاء، أيها الفضلاء أيها المشايخ الطيبون، الإسلام يحتاج إلى مجهودنا جميعا أن نقف جميعا في جبهة واحدة في ضد إبليس. أنت بتدافع عن الشريعة بتعليمك للشباب أصول هذا الدين وتتعلمهم القرآن تعلم السنة، ونحن نتحرك مع الشعب لننقل هذه الشريعة ونسهلها للناس. المهم أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم، وقد أجبنا على أعتقد أنني حاولت أن أدندن وأن أجيب على السؤال بقدر الاستطاعة، وفقكم الله وإليكم اللقاء. جزاكم الله خير شيخنا، ونسأل الله أن ينفع بكم. سؤال ثاني، البعض يستدل بحديث حذيفة بن اليمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فاعتزل تلك الفرقة كلها، هل تعتبر أصل الشريعة الفرقة يعني يجب اعتزالها كسائر الفرق الأخرى؟ نعم هذه الحجج الواهية التي يقولون يستدلون بحديث حذيفة وينسون أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في سورة البقرة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذه الآيات جاهد المشركين، حديث حتى رسول الله جاهد المشركين بألسنتكم وأسلحتكم وأموالكم، يعني قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه آيات ديمومة صراع إلى قيام الساعة، وهذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه لا تخصص حديث هذه لا تخصص هذه الآيات. حديث حذيفة بيتكلم عن حالة معينة في آخر الزمان، الباطل وصل والكفر وصل، أنك لا طاقة لك، أنك لا تستطيع، أن عم وطم العالم في حالة لا يوجد خلاص فيها، يعني في هذه الحالة الناس بتتحارب، الناس بتتقاتل، والناس لا تعرف كيف بتتقاتل على ماذا، ها؟ ولا يعرف القاتل فيما قتل، وفي هذا الهرجو أيام آخر الزمان. لكن لا، نحن نعلم الناس كيف القاتل فيما قتل وفيما قتل، يعني نعرف القاتل يعرف الآن أنه يقتل ويقاتلك على من أجل أنه يحاربك على دينك. وأنت تعرف أنك تقتل من أجل دينك. أما حادث الهرج والمرج هذا اللي في آخر الزمان، القاتل والمقتول الناس مش عارفة حاجة، يعني لا عارف بقاتل فيش ولماذا وهو قتل في أي شيء. إذن هذا موضوع، هذا موضوع. أنا طبعا لو أردت أن أن أتكلم لك عن الآيات والأحاديث التي تبين لا تزال عصابة، هذا مع جميع طرق حديث صحيح، لا تزال عصابة. كيف العصابة هذه ستنقطع؟ لا، لا تزال عصابة قائمة على هذا الدين، ظاهرين يقاتلون، في رواية يقاتلون على هذا الدين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفي الرواية حتى يسلم أحدهم، حتى يسلم أحدهم أميرهم الراية لابن مريم. طب إذن الجهاد لن ينقطع، إذن العصابة موجودة. طب ماذا عسانا أن نقول في حديث حذيفة؟ حديث حذيفة إذن بيتكلم عن حالة خاصة، بيتكلم عن حالة انقطع فيها أي شيء، لا يوجد مساحة من الزمان في مكان معين، في شيء معين، في آخر الزمان الناس خلاص انقطعت أو درس وشي الإسلام، يعني خلاص إن درس وشي الإسلام فصار لا. فالرجل يقول لك كنت أذكر في حديث درس وشي الإسلام إن الشيخ الكبير والفاني والناس يقولوا سمعنا آباءنا يقولون هذه الكلمة، يعني كلمة لا إله إلا الله، لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا يعرفون أي شيء، وهم المعذورون في الحديث. هذه بتكلم عن حالة نادرة وحالة خاصة في آخر الزمان. أما نتكلم الآن، هل حال المسلمون الآن ما شاء الله صاروا مثل الهنود الحمر؟ المسلمون ما شاء الله في جميع أنحاء رغم كل الضعف، فهم الذين الآن يكبدون أمريكان للخسائر في أفغانستان وفي العراق، وهم الذين جعلوا فرنسا الأسبوع الماضي تسحب آخر جندي لها في فرنسا، ويجعلون استراليا، ويجعلون أوباما الآن يخطط حتى يهرب ينجو بنفسه، وهم الذين تسببوا في كل الانهيارات الاقتصادية على مستوى العالم كله. هذا كل المسلمون نعم، هم لا يوجد لهم دولة توحدهم ورايا، هم الذي سبب ضعف المسلمين التفرق والتشرذم، لكنهم إذا قاتلوا في مكان بيقاتلون من أجل الشريعة. كيف تقول اعتزل كل الفرق؟ يعني اعتزل فرق ماذا؟ ماذا ماذا اعتزل؟ ماذا اعتزل الذي يدافع عن الدين ويقول يعني والله يا اخي حاجه غريب، هو انا امامي واحد بيدعو فرقه بتدعو الى عباده صنم مثلا، والتاني بيعبد الدستور، وواحد علماني، والاخر بيكفر بال واحد يقول لك نحن فرقه اللوطيين وفرقه السحقيات وفرقه القبوريين والقبوريات اعتزل كل الفرق دي واروح انا اذهب الى فرقه اهل الحق، ايش المشكله في هذا؟ فين الفرق دي؟ يعني فين الفرق؟ اين الفرق؟ انت عايز تطبخ لي تنزل لي هذا على الجماعات الاسلاميه الموجوده الان؟ لا، الجماعات الاسلاميه الموجوده كلها عن بكره ابيها كلها جميعها هي بتريد تطبيق الشريعه، لكن الآليات هي المختلفة، بعضهم ضعيف وبعضهم لا يستطيع، بعضهم يعني العقيدة عنده نتيجة القمع المستمر جعلته يتنازل عن ثوابت كثيرة، مثل الجماعات التي دخلت فيما يسمى الديمقراطية وغيرها وكذا. لكن هذه الجماعات التي الآن في هذه في أوقاتنا هذه التي تحارب في أفغانستان، التي تحارب في العراق، والتي تحارب في الصومال، والآن في مالي وفي غيرها، والذين حتى اللي في دول مثل مصر وغيرها، وهؤلاء رغم أنهم لا يحاربون بسلاح ولا غيره، هؤلاء الذين يدافعون عن الشريعة، أنت تريد أن تعتزل الناس التي بتدافع عن الشريعة؟ أعوذ بالله، ما هذا الفكر الشيطاني هذا؟ انت بتدافع، انت عايز تنزل الحديث على الناس اللي بتدافع عن الدين؟ طب انا بقول لك انا مكون جماعه اسمها جماعه الاحباب، جماعه المحبين، جماعه الطيبين، اي جماعه ها، وهدفها تطبيق الشريعه، وندعو الناس الى تطبيق الشريعه، ونموت من اجل نصره هذا الدين، جماعه حب رسول الله، ها بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وندافع عن رسول الله، بتعتزلها ليه بقى؟ بتعتزل الجماعة دي ليه؟ ايش اعتزال؟ يعني بتعتزل الذين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يعلنون حبهم للإسلام. يعني ايش هذا هذا الكلام؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. يعني أنت تريد هذه أحاديث من هذه من الحاكم المحكوم؟ هذه قائمة إلى قيام الساعة، هذه اسمها أحاديث حاكمة، هذه يعني هذه الأحاديث يعني ليست منسوخة، فيها ديمومة إلى قيام الساعة، والصراع قائم إلى قيام الساعة. وقلنا لكم طب لو أنت كده بقى أنت عايز حديث حذيفة يخصص لك الآيات القرآنية هذه ويخصص لك الجهاد، طب معناها أن حديث حذيفة أنت عارف معناها إيه؟ معناها سيبطل كل دعوة لإقامة هذا الدين. لماذا؟ لأن الدين خلاص الشريعة لا تقام. أدخل أصل الناس مختلفة وفي والأمور الناس فرق كثيرة، فأنا سأعتزل. سأعتزل يعني إيه؟ هذه دعوة سلبية، أنت منتظر المخلص. هذه عقيدة الروافض، هذه عقيدة الروافض الذين يعتقدون أن إذا أن الشر يعم في الكون، وهذه عقيدة المخلصين اللي هم الجمهوريين والإنجليكيين وغيرهم، هذه الذين يعتقدون أن في مخلص يخلصهم، لكن الفساد ينتشر في العالم وبعد ذلك يأتي المخلص اللي هو المسيح يعني أو المهدي ويأتي يخلصهم. المهدي بتاعهم مهدي اللي هو الدجال اللي عندهم السفاح الذي يقتل أهل السنة والجماعة، أما المهدي الذي نعتقده فهو من نسل محمد صلى الله عليه وسلم فهو هادي فعلا. إذن هذا يظهر مع المسيح عليه السلام. إذن الذي نقوله الآن هذه دعوة باطلة، ودعوة أيضا هي كانت على طريقة القديانية، لكن قديانية داخلة في الصف الإسلامي الآن. القديانية لما أنشأها الاستعمار البريطاني في الهند في القرن الماضي، عندما قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا كده أن الإنجليز أولي الأمر. ولما دخل نابليون مصر ايضا بعض مشايخ الازهر قالوا ذلك، اطيعوا. لما كان بيحاصر عكا ارسلوا رساله لحامي عكا لولي عكا قالوا له احنا مشايخ الازهر في ذلك الوقت، وقالوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وقالوا ده من اولي الامر، ونشروا هذه المنشورات في مصر في ذلك الوقت. لو استسلم العلماء واستسلم الناس لهذه الدعوات لا قامت ثوره القاهره الاولى والثانيه، وجاهد الناس وردوا على كل هذا الباطل. فإذا أما كل حديث حذيفة تريد أن يخصص القرآن، طب هتعمل إيش يا رجل بالآيات بأمر الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسور الكاملة هذه، سورة إيش تفعل في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة الأنفال والتوبة وسورة محمد، بتتكلم عن الجهاد والصراع مع الباطل إلى قيام الساعة، وإيش هتعمل هذا في هذا كله؟ وإيش يعني يا ما حدث في أيام حدثة التتار وفي أيام الصليبيين؟ التتار لما جاء وقال كان ابن الأثير يظن إن هؤلاء مثل يأجوج ومأجوج، لما التتار ظهروا في أيام العلامة ابن الأثير المؤرخ الشهير، وكان قال هو حاضر فترة فيها في أيام التتار، كان يظن إن العالم خلاص انتهى، الناس لا تهزم. التتار ما دخلوا قرية إلا وانتصروا ودمروها تدميرا، نسفوا العلم كانوا كالجراد المنتشر، وظنوا أن خلاص الناس، وقالوا لا، كان يصف تترعب وانت بتقرأ كلام ابن الأثير في الكامل. ويوم كان الناس حالة من الهلع، كان بيظن أن هذا أقوى من أيام بخت نصر والذين وموضوع السبي في بابل وغيره، هذه كانت طامة في العالم الإسلامي. ولكن رغم ذلك لم ييأس العالم، ظهر لك مجموعة من الناس هناك في مصر، سيف الدين قطز والظاهر ببرسس وقاوموا وجهدوا وهزموا التتار فيما بعد. لو أخذوا بهذه المفاهيم لقالوا نسلم بالمكتوب ونسلم باللي هذا يحدث اللي عند التتار بقى خلاص هو قدرنا، مثل الذين يقولون الآن أمريكا قدرنا، أمريكا لا أحد يستطيع يهزمها، هذه أمريكا تملك الأسلحة الفتاك، عندها الأباتشي، عندها البي 52، عندها كل ما تدخل، عندها طائرات عملاق، عندها مخزون يكفي 500 سنة. يعني هؤلاء يظنون أن أمريكا تقول للشيء كن فيكون والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى أراهم آية، في ناس بسطاء ضعفاء يأكلون اللفت ويبيتون على الشاي ويفترشون العراء في أفغانستان، مجموعة بسطاء كالروفر مضى عليهم 10 سنوات، وأمريكا لم تأتي وحدها، جرت معها أكثر من 30 دولة، ورغم ذلك 10 سنوات أكثر من 30-40 ألف جريح من الأمريكان، وأكثر من 15 ألف قتيل منهم، هم يدارون، هم قوات صليبية هذه ويتجرعون، لكن غرور القوة هو الذي يجعلهم لا يستطيعون، يضطر لابد من صناعة بيادق وغيره، هم ينهزمون من المستضعفين. ها والله يرينا هذه الآية أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتبون ولا هم يذكرون. يا رجل ربنا يعطيك آيات في العراق اللي هي مشتتة فيها الروافد وفيها الأكراد وفيها الصحوات وفيها كل من هب ودب من الملل والنحل وفيها اليزيدين وفيها عبدة الشيطان ورغم ذلك فيها مجموعة من المجاهدين من دولة العراق الإسلامية يعني دواخوا الأمريكان وجعلوهم يعني لفقوا أي حاجة المهم يخرجوا ها يعني انت عايز كل لا موجود ان هم الله من ورائهم محيط لكن بعض الناس يستند الى ضعفه وليقنن هذا الضعف والخنوع فيعطيك هذه الشبهات شبهة مردودة عليه ونحن نعلم هذه الفرق انت تبحث في الفرق وانا راح انضم لجماعة معها الرقص والطبل والزمر انا راح انضم لجماعة او اروح اؤازر جماعة عمالة بتحيي الليالي الملاح والكلام الفاضي والتمثيل والغناء أو الفساد في الأرض أو تنشر الفساد في الأرض لا ده جماعة بتقول لك أنا بنصر الدين أنا بحب الشريعة أنا بقول للناس تعالوا المساجد نعم أنا أؤيدها وتعاونوا على البر والتقوى هذا تدعو إلى البر وتدعو إلى التقوى وتدعو إلى نصرة هذا الدين نعم إذا اعتزلها لماذا اعتزلها لا تلوم إلا نفسك أنت هنا الآن شخص محروم وأنا لا أريد أقول لكم ماذا قال ابن القيم وغير ذلك كيف لا يتمعر وجه الإنسان ويغار على دينه حتى لو كان ابن القيم يقول حتى ولو كان يقيم الصلاة والصلاة والحج والزكاة ويفعل كل شيء ولكنه شخص لا يتمعر وجهه ولا يتغير لله ويداهن هؤلاء ولا يأمر بمعروف ولا نهى عن منكر ويسكت هكذا ولا يفعل أي شيء فهذا شخص مخذول وتكلم أنا لا أريد أن أكلمكم على المصطلح الذي قاله في حق هؤلاء هذا رغم أن هذا إيه رجل مؤمن مسلم بيؤدي الصلوات ويحج ويعمل الزكاة يعني لا الأركان كلها يؤديها ورغم ذلك لكنه لا يغضب لله ولا يتمع بكلم ابن القيم عن القرن الثامن الهجري في أيامه هو ها ورغم ذلك يقول لك وتجد وما أكثر هؤلاء الذين لا يتمعر وجههم لله ولا يتغير وجههم لله ولا يغضبون لله ولا ده بيتكلم رغم أنه كان في عصره أيضا الصوفية والأصحاب الحلول وكل من هب ودب من هذه الفرق وذلك كانوا ينكرون المنكر ويقيمون الدين وردوا على كل هذه الأحاديث وهذه الشبهات والذي يريد أن لا يتكلم يروح يقرأ الشرح الأول قبل ما يعني شرح الحديث حديث حذيفة قبل ما يتكلم يتكلم عن حالة معينة في آخر الزمان والموضوع طويل وأشياء كثيرة في الرد عليها ولكن هذا بقدر الاستطاعة ما أرجو أن أكون قد وصلت الفكرة وبارك الله فيكم بارك الله شيخنا جزاكم الله خيرا أخ يسأل يقول ألا يشكل يعني العمل في شكل تنظيم أو ألا يسهل العمل في شكل تنظيم في أنصار الشريعة يعني يسهل يعني للطواغيت ضربة أمنية تقضي على هذا المشروع الإسلامي نعم يا سيدي بص انت عارف في احد واحد شاعر لكن كشيوعي قديم قال انت اذا نطقت مت واذا سكتت مت فقلها ومت يعني انت في جميع الحالات ميت يعني هو انت لو تفكر يعني لو سكت وانت عارف مثل الذي يتلكك للواحد يقول له ايش ياخذ له تكايه كله وتقول لي السلام عليكم يعني انا ما كلمتوش وكل سلام وكمان انت يعني هذا نوع من العبث يعني انا افرط في ديني يا اخي الاجر على قدر المشقه أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا أمنهم لا يفتنون هو أنا من أجل الخوف لا أدعو لديني طبعا الإسلام لا يعرف شلة المنتفعين ولا هؤلاء الذين أصحاب الأسرة وغير ذات الشوكة إذا أردت أن تكون مسلما بحق طيب وتريد أن تكون في كوكبة الأنبياء والصالحين تكون يعني تسير وتخدم قدوة طب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى رجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلاة زيد فيها في أكثر من يعني الأمثل فالأمثل أنت تريد أنت فاكر أنك تقول أنا مؤمن طب إيه دعواك إيه الصدق هذه الدعوة وتقول يا رب أنا أريد أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله بأقيم الصلاة وصلاة، ولكن لا أفعل شيئا ولا أفتن ولا أتكلم ولا أدافع حتى مجرد الدفاع بالكلمة عن ديني، إيش هذا؟ بقول لك من استطاع منكم من في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنك مجرد الاستطاع إن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أول حاجة اليد ثم اللسان ثم القلب. واليد إذا لم أستطع باليد، طب أنا عاجز، هيعملوا لي قانون أمن الدولة ويضعوني في السجون، خلاص أنا ضعيف. أتكلم إذا لم أستطع، لو اتكلمت فإنه أيضا سيزنوني ويعذبونني، فإذا أنا بقدر ساعة. آخر حاجة القلب، هو هيفتش عن قلبك يعني داخل قلبك، وطبعا الأمور لم تصل إلى هذا الحد، لم تصل إلى هذا الحد. فأنت الآن يقول لك أصل لو أنت عملتوا، نحن لسنا جماعة، يجب تركز عندما تتخاطبون مع هؤلاء الشياطين اللي هم الذين يتربصون بكم الدوائر، هؤلاء تقول لهم نحن لسنا جماعة عسكرية ولا مسلحة ولا لسا عندنا لا هذا، نحن جماعة دعوية، مدرسة دعوية، ندعو الناس إلى تصحيح المفاهيم، وندعو الناس إلى اللجوء إلى المساجد والانتشار فيها، وندعو الناس إلى الهدي الظاهر، وندعو الناس أن يستمسكوا بدينهم وتعليم الناس أمر دينهم. ده ماذا الذي ضايقكم يا قوم لوط؟ ما الذي ضايقكم؟ تريد أن تسجنوننا؟ يعني تريد أن تضيقوا علينا حتى هذا، تريد أن تضيقوا عليهم فلتذهبوا إلى الجحيم؟ إيش هذا؟ يعني إيه يعني أعطي الدينية أكثر من هذا يعني؟ ايش انا كل ما اعمل حاجه يقول لك اصله هو هيعمل لي التخوفات يعني في المستقبل، هو جلس فبعزتك لاقعدن لهم صراطك المستقيم. انت فاكر الشيطان هيسيبك حتى لو في بيتك؟ والله لو في عقر دارك سيفتنونك ايضا، ويقول لك شكلك كده واخد لا تتكلم، هذا لماذا هو في البيت لا يتحرى؟ اذا بيخطط على شيء، يمكن دفن حاجه تحت البلاطة ولا تحت السرير ولا شيء، ممكن لا يتحرك، أكيد بيتصل باتصالات خارجية، هذا الرجل غامض، يعني أنت لو سكت حتى نمت تحت السرير سيأتون بك من تحت السرير، ولو أنت خارج البيت سيراقبك، سواء أنت في المسجد خليك مع الله يا أحسن يا أخي، موت يا أخي وأنت يعني هكذا في دعواتك، إن جاءك قدر الله سبحانه وتعالى تدعو إليه فنعم الموت ونعم الشهادة. هو انت بتعمل حق وانت رايح معاك، انت ماشي بقنبله بتوزعها في الاسواق؟ وانت انا بقول هذا هو، انا بادعو، انا هنا بدعو في ألاسكا يا جماعه، هو احنا في جرينلاند؟ احنا في تونس، هذه شاب بلاد المسلمين. نعم الناس غيبوا في سكارى ويرتكبون الكبائر والفسق، نعم نحن بنحاول بقدر الاستطاعه سدد وقاربه، بنحاول نتلطف مع الناس لأن الناس مغيبة، لأن عندهم يحتمون بالقانون، القانون يحمي دور الخمارات وبيحمي المغنين والغانيات وبيحمي كل هؤلاء والعبزين والعبسات. فأنا في هذه الحالة بتلطف مع عوام الناس، أريد أن أدخلهم المسجد، لأن المسجد هو الذي سيؤدبهم، والمسجد هو الذي يكون، وذلك بيحاربون المساجد من أجل هذا، ويريدون تكميم الأفواه من أجل هذا. فلذلك أما يقول لك لو أنت انضميت، هو أنا عامل عضوية بمعنى يعني في كارنيه يعني كارد كده هكذا بهوية اسمها عضوية مسلسلة يعني؟ لا، ولا بيكون عمل إداري، أنتوا معنا يا جماعة، هذا ما مسؤول الدعوة هنا وده وفي في في في محافظة كذا مسؤول الدعوة، وأنشطة علنية دعوية، طب ما تيجي تصوروا، ما احنا هو أنتم ما شاء الله، طب ما قول لهم ده احنا عندنا صفحة في الفيسبوك وعندنا في التويتر وعندنا في مواقع في العلنية ونحن نسجل في المساجد، وأنتم جماعة الباطنية أو جماعة الحشاشين في التاريخ الذين كانوا أو إخوان الصفا الذين كانوا يجتمعون في تحت الأرض، الناس بتتجمع في المساجد علانية، الناس بتتخاطب علانية، بتنشر بيانات علانية لها عبارة عن أشياء مرئية وما مسموع علانية، إيش ما الذي إذا بقى أراد أن يحاسبني على نشر ديني خلاص يعني أنا هتخلى عن ديني يعني من أجل هذا؟ إذا أنتم تخليتم سيستبدل الله قوما غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. لو أنكم تخلت، أنتوا فاكرين إخواننا في أنصار الشريعة الشباب، أنتوا تظنون أن كنتوا الشريعة، وأنتوا لو أنتوا تخليتم عن بكرة أبيكم الإسلام راح؟ لا ولن يموت الإسلام، والله لو أهل تونس جميعا تخلى عن الإسلام لا ولن يموت الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيبقى الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أن الله ضامن ألا يستأصل هذا الدين، ألا يستأصل هذا الدين. نعم يموت في ناحية وينتهي في ناحية كما حدث في الأندلس وغيرها والبلاد التي في أوروبا وغيرها، ولكن العمود الفقري للإسلام لا يزال قائما بإذن الله سبحانه وتعالى. يضعف ولكنه لن يموت إن شاء الله، ولن يكون الإسلام كالهنود الحمر. بارك الله فيكم. حيث بارك الله شيخنا جزاك الله خيرا. سؤال آخر يقول أن أنصار الشريعة يمثل الوجه الدعوي والاجتماعي للقاعدة بحكم يعني ارتباط هذا الاسم بأنصار الشريعة باسم أنصار الشريعة باليمن. قال ألا يثير هذا التخوف يعني العوام من الدعوة؟ نعم والله يعني صدقني لو سميتوه أي اسم، سيبك من أنصار الشريعة، الوردة البيضاء، الوردة الحمراء، سميه أي حاجة، جماعة العصافير الخضر، ماشي لو سميتوه جماعة العصافير الخضر، أنت فاكر هو عصافير الخضر دول يبقى طير أبابيل يبقى ليهم علاقة بالقاعدة، إذن هم بيقتبسونها من القرآن، يعني أنت فاكر هو هيتركك يعني؟ وبعدين ايش اللي بيقوله؟ انت تقول طب يا انسان ما انا اسمي انصار شريعة، هي الشريعة اللي موجودة في تونس مختلفة عن الشريعة في اليمن، مختلفة عن الشريعة في افغانستان، هنعمل مثل ما يكام سمى رئيس عند ساركوزي عندما قال اسلام فرنسا، اسلام فرنسا يعني ميد ان فرانس، يعني ما اسلام فرنسي وده اسلام انجليزي واسلام سويس، لا هو الاسلام هكذا، لا يعني الاسلام هذا صار اسلام محلي، يعني أنا بنصر الشريعة لها شريعة، هذا القرآن وهذه السنة. إذن ضيقك يا معاند، ما الذي يضايقك؟ نعم في جماعة اسمها أنصار الشريعة في اليمن، أنصار الشريعة مرتبطة يا سيدي بالقاعدة، مرتبطة بأي مكان، هي اسمها أنصار شريعة، أنا مالي أنا؟ طب ما الإسلام هذا؟ طب ما كل الناس هؤلاء منتسبين للإسلام، نغير الإسلام حتى ارتاح. لما كل الخوارج منتسبة للإسلام، الروافض منتسبة للإسلام، كل الجماعات الضالة بجميع فرقها أكثر من الخوارج لو عدتها خالص فقط في الفرق للبغدادي وغيره وللبقلاني ستجد فرق لا تعد ولا تحصى، ورغم ذلك كل المنحرفين هؤلاء أيضا منتسبين للإسلام. نقول إذن نلغي اسم الإسلام، نسمي نفسنا اسم آخر، يعني ايش هذا؟ انا بنصر الشريعه، الشريعه يعني الشريعه الاسلاميه، انت واحد بينصرها في في في مصر اسمها واحد بينصر الشريعه في مصر، يا شريعه هو يقصد ايه؟ هل بينصر الشريعه بمعنى الشريعه القانون الوضع المصري او شريعه خاصه للمصريين؟ انا بنصر الشريعه اللي انا بؤمن بها، اللي بؤمن بها في اندونيسيا وفي ماليزيا وفي الشيشان، وينصر فيها في افريقيا وادغال افريقيا وفي امريكا اللاتينيه في اوروبا في كل، هذه الشريعه، إن الدين عند الله الإسلام، وإذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا هو الإسلام، أنا بنصر الإسلام، بنصر شريعة الإسلام، هذه هي الشريعة، الشريعة يعني هذه الشريعة المقصود بها ليس المقصود بها إقامة حدود وغير، المقصود بها هذا الدين بكامله، هذا الدين عقيدة، نظم سياسية، هذا الدين اجتماعية، ثقافية، اجتماعية، دينية، أخلاقية، في السلم، في الحرب، في كل شيء، قل إن صلاتي ونسك وحياة وماتي لله رب العالمين. فإذا هذه من المهد لله، هذه الشريعة، ما الذي يضايقك هذا؟ أبي يقول لك أنا أمثل القاعدة، أقول له من قال لك؟ أنا لم أقل إن أنا عضو في القاعدة ولا نحن، طب ما أنا شخصيا أنا أتكلم عندما يستضيفون في قنوات الفضائية وغيرها، أقول أنا لست منتميا لأي جماعة ولا منتمي لتنظيم القاعدة ولا أي جماعة على وجه الأرض، ليس خوفا ولا تقية، ولكن هذا هو الواقع، يعني عندهم من الذين يحسنون وعندهم هذا هو، أنا لا أمثل أنا، لكن تقول لي في لحمة، نعم لحمة عقدية، وأنصر المسلمين حيث كانوا، قاعدة سميهم أي شيء أسماء، واحد ينصر الدين، مسلم مظلوم، ننصرهم في أي مكان، ننصرهم بالدعوة بالكلمة، هذا هو الذي نستطيع نفعله، ولسنا أعضاء في ولا كيان ولا تنظيم ولا شيء، هي العبرة الناس، هي كل اللي يدافع عن الدين ويدافع عن بلاد المسلمين من الاحتلال، واللي يرد على العلمانيين وعلى الهجمة الأمريكية والصهاينة وهؤلاء احتلال بلاد المسلمين، تسميه قاعدة؟ طب ده انت كده بتمجد في القاعدة اكبر مما تتخيل، لان معناه ان هم هؤلاء الرجال الذين يدافعون عن الامة، وانتم اللي بقيت الناس ليسوا رجالة، رغم الامة كلها بتدافع. هو كل اللي يدافع، اللي بيدافع الان عن في فلسطين ولا في العراق ولا في الشيشان ولا بيدافع هناك في كل بلاد العالم الاسلامي، هل هم كلهم قاعدة يعني؟ هذه هي فكرة فقط، فكرة الناس بتقول لك ردوا عادية هؤلاء الذين يغيرون على العالم الإسلامي، ردوا يعني قاوموا هؤلاء المحتلين، جاهدوهم. إيش المشكلة؟ مسلم بينصحك بشيء، لكن من ناحية الشكلية لا، أنا أيضا لست عضوا. من الناحية العضوية أنا لست عضوا في هذا التنظيم، هم لهم ناسهم وهم لا يختارونني أنا مثلا عشان أنت. لذلك أنت عندما تخاطبون الناس في تونس مثلا قلوا يا أخي أنا أنصار شريعة ولكن لست عضوا في تنظيم القاعدة، أنا لست عضوا في تنظيم القاعدة، أنا الذي بيني وبين القاعدة وغيرها أنها لحمة الإسلام فقط، لا يوجد شيء. أنا بخاطب بتحرك بالبيئة، خاطب الناس على قدر عقولهم، بننطلق من أهل مكة أضرب شعابها، فنحن أضرب شعابنا هنا ونستطيع أن نتلطف مع الناس، وخاصة في بلادنا كل واحد له ظروف خاصة في بلادي. إذن هذه فزاعة فزاعي فزاعة عشان يخوفوا الناس منكم، ها إيه لا ترتبطهم لأنهم قاعد. طب قل له تعالى يا منصف، يا يزيد هسميك منصف ولست معاندا، تعالى يا منصف ماذا أقول وماذا تقول القاعدة؟ إيش اللي أنا بقوله والقاعدة بتقوله؟ القاعدة بتؤمن بالقرآن الكريم، أنت بتكفر بالقرآن. طب يا سيدي أنت قاعدة، لا لو قال لك هتؤمن بالقرآن الكريم قل لك نعم. طب قل له القاعدة بتؤمن بالقرآن الكريم وأنت قاعدة، يعني إيه يعني؟ كل بقى الأمة قاعدة لأنها بتؤمن بالقرآن الكريم، القاعدة بتؤمن بالسنة الصحيحة، القاعدة بتبجل أبو بكر وعمر وعثمان وتترضى عنهم وعن علي وتترضى عن الخلفاء الراشدين وعقيدة وعقيد وتعلن هكذا. أنت ضد الخلفاء الراشدين؟ أنت ضد أم المؤمنين عائشة؟ أنت من الذين يسبونها؟ أنت الذين بيسيئون إلى عمر خالد بن الوليد وعمر بن العاص وهؤلاء جميعا رضي الله عنهم؟ أنت لا تترضى عن الصحابة؟ إذن نعم وأنت من الروافض حاجة أخرى. أنا بنتكلم عن هؤلاء إذا كانت هذه القاعدة. ليش أنا دخل القاعدة؟ لكن ككيان نعم هي جهاز، هي جماعة قائمة على محاربة الأمريكان كانت في أفغانستان، بتحرض المؤمنين أو المسلمين في كل مكان على مقاومة المحتلين في أي مكان. في بداياته كانت جزيرة العرب وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ثم بعد ذلك توسعت المسألة وعملوا أخرجوا المشركين والمحتلين من جميع بلاد المسلمين. لكن أنا الآن في بلدي في تونس أنا عندي عدو داخلي، مشكلتي عدو داخلي بيأتمر بعدو خارجي، وعندي تركة من العلمانية المحاربة للإسلام، فأنا محتاج أنا أبين للناس وأبصر لهم كيف أنا همسك أسلحة وأمسك كيف أسلحة حتى بجميع المقاييس. أنا ضعيف ولا أستطيع، وهم عندهم جيش وعندهم شرطة وعندهم أمن وعندهم كل ما يتخلوا من جواسيس الذين يستطيعون أن يقضوا علينا، ولكن أنا لا أملك إلا قول الحق، ولا أملك إلا أنا أدعو الناس وأبصرهم بأمور دينهم فقط. يعني انت عالم انتم بتراقبونا وفاهمين ان لو واحد فيكم عنده دليل ضدنا او صورونا باسلحة ولا غيره كنت زمانكم اقمتوا الدنيا ولم تقعدوها. يعني كان انتم بتلفقوا التهم من غير اسلحة، يعني بعض يقولك وجدنا اسلحة ولفقوا حتى التهم رغم اننا براء من هذا. فيجب ان تهمة القاعدة هذه صارت يتخذها الطواغيت شماعة وفزاعة ضد الإسلام والمسلمين وضد الشباب الإسلام، مثل ما القذافي مش كان بيستخدم القاعدة في آخر أيام هذا الجرز الذي قتله الله سبحانه وتعالى. ماذا كان؟ مش كان كل حتى فهم يضربونه كلهم القاعدة ويخوف أوروبا وابنه هذا اللي هو اسمه السيف هذا ماذا فعل؟ كان أيضا يخوف أوروبا بالقاعدة والقاعدة وحتى أمريكا لم تعر له اهتماما ولا أوروبا عرض له اهتماما. وأيضا حسني مبارك كان يخوفهم من الإسلاميين، ده كان بيخوف من الإخوان، يعني ليس القاعدة بيخوف من الإخوان، وهؤلاء أيضا وهذا شين العابدين ألم يخوف؟ أيضا كان يخوف ويتعاون، وكان الرجل المدلل عند الفرنسيس بزمن هو بيحمي الإلحاد ويحمي العري ويحمي الفجور، ورغم ذلك فكانت فرنسا يعني رغم كل مصائبه ورغم سجله الطافح بتلطيخ الدماء والولوخ في دماء الأبرياء من أهل تونس، رغم ذلك كانوا راضين عنه، لماذا؟ لأنه يحارب الإسلام وكان يخوفهم. وهكذا كل هؤلاء الطواغيت كانوا يخوفون الناس بالذات في الفترة الأخيرة باسم القاعدة، القاعدة قادمة، القاعدة يعني فزاعة فقط، ورغم ذلك الناس لم تسأل فيهم ولم تعرهم اهتماما. لكنكم أنتم من الناحية العملية نعم ردوا على هذه الشبهات وكرروها، نحن لا ننتمي إلى أي تنظيم في العالم، لا ننتمي إليه عضويا، يعني لا يوجد لا انتماء عضوي، نحن الذي بيننا وبين أي تنظيمات أو أي شيء في العالم هو حقوق المسلم فقط، حقوق المسلم على المسلم فقط، لكن لا يوجد بيننا وبين أي تنظيم أو أي حركة في العالم سواء داخلي أو محلي أي عضوية، تنظيم عضوي يعني اللي هي الوحدة العضوية، لا يوجد بيننا وبينهم وحدة عضوية. أقصى حاجة أرى أفكار قد نتلاقى فيها وقد نختلف فقط، المسألة ببساطة لا تحتاج تلصمات ولا لغات رمات، يكون بيانكم واضحا للعوام والوسائل الإعلام وللناس، ورجاء أن الذي يتحدث الإعلام أو يتحدث للناس لابد أن يكون مؤهلا ومتكلما ومتحدثا ويكون في غاية البصيرة ويستفيد من خبرات الآخرين، ولا يتسرع وأن يتشاور مع إخوانه ولا يلقي هكذا، لأن ربما يعني يتكلم بكلمة ستؤثر وتسبب ضررا، وخاصة أن هؤلاء مثل الذين كانوا يسترقون إيه؟ يسترقون السمع ويسترقون مثل الجن، يعني الخبر من السماء ويكون عبارة عن 1% يعملوه كذب، يحيطون حواليه كذب حوالي أكثر من 99%. فأنتوا يعني يجب أن إخوة أن الإعلام أن تكون حذرة جدا في مخاطباتها مع وسائل الإعلام، وألا يتسرع أحد في الحديث مع وسائل الإعلام، وأن يكون له شروط معينة. هذه مسألة تحتاج إلى شغل خاص في كيف تتعامل مع الإعلام، لأنه الإعلام هذا محارب، الأصل أنه عدو، صدقون الإعلام محارب والإعلام له أجندات والإعلام ممول، هذا إعلام معادي للإسلام والمسلمين. فإذا يعني خذوا حذركم من هذا. ولذلك فأنا طالما ستدعو إلى الله فإنك ستتعرض للأذى، وما جاء أحد بمثل ما جاءك به إلا عودي، ما جاء أحد من بالحق يا ابن أخي مثل ما جئت به إلا عودي، لا بد أن تعاد. أنت بتتكلم أنت هو ماشي في باطل ودولة باطل ولو مصالح ومكاسب، ثم بعد ذلك أنت تقول له عكس هذا تماما، فإنه طبعا لا، لابد أن يؤذيك، لابد أن يضرك، لابد أن يحاول أن يعني يستأصل شأفتك من على وجه الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستأصل شأفتهم وهويتهم ويريح البلاد والعباد منهم يا رب العالمين. بارك الله فيكم. بارك الله شيخ. سؤال آخر، كيف نتعامل مع بعض الإخوة الطيبين الذين تأخروا عن الانضمام لأنصار الشريعة بحجة تأخر بعض المشايخ وخصوصا منهم البارزين عن هذا المشروع؟ نعم. شوف يا سيدي بارك الله فيك، أنا قلت في الأول نتلطف مع المشايخ، يعني أول حاجة يعني الإخوة تصبر، وأن هؤلاء يعني المشايخ لهم فضل بارك الله فيهم، والإخوة وأنت اعذر الإخوة الذين تأخروا، أصلا أنت يجب تضع في اعملها اختيار، اصل انت عندما تقول له الاخوة الذين يتأخرون في الركب معنا انت كده هتعمل له مشكلة، كأنه فرض عين عليه ان يدخل عندك فتعمل له شبهة، فيقول لك هو يعني اذا لم ادخل عندك سأكون او ارتبط معك يعني تنظيميا اداريا، ها لاحظ اداريا ودعويا وفي الانشطة، معناها ان انا اكون مبتدعا مثلا، ما يجب توضحه للناس، لا تسيبها له، كل اخي ده دي اهلا وسهلا بك اذا جئت لتشاركنا في العمل من باب تكثير سواد الدعوه، احنا لنا دعوه منظمه معينه خير وبركه، اذا فانت اخي في جميع الحالات، يعني انت اخي ولا، لكن لما تقول له ايه الاخوه يتاخرون عنا ولا يريدون، لا انت معناها انك انت بتعتبر نفسك انت هو الاسلام، لا احذر من هذه الجمله لانها في منتهى الخطوره تسبب لكم مشاكل، لا انت انا فاهم انك انت حريص عليه، ان هو يعني انا بحب شيء او واشعر ان انا اجتهادي ان هذا هو العمل الطيب الذي استطيع به خدمه المسلمين، فأنا أريد أن يلتحق معي في الركب، لكن لا، تلطف معه وبين له محاسن ما تقوم به، ثم ادعوه دائما، يعني حتى لو هو ليس معك في العمل الإداري هذا أو في عمل ده، ادعوه لما يكون عندك نشاط، ادعوه قل تعالى، حتى ولو هذا لم يكن، ولا تأخذ منه موقفا بحيث انه كأنه مبتدع او انه عاصي او تشعره انه هو يعني في انه ارتكب جريمة او معصية. هذا هو المشاكل تأتي من هنا، عندما يشعر انسان متعصب لهذا الطيار او هذه المدرسة او هذا الشعار او هذا الكيان القائم، والذي يدخل فيه أخي وحبيبي في الله، والذي لا يدخل فيه فهو ليس أخي وحبيبي في الله. هنا تكون المشكلة، هنا التعصب المذموم، هنا لا يجوز شرع. فيجب الإنصاف ويجب التلطف، ويجب أن الواحد يتعامل مع أخوان. يا أخي إحنا هنكون مثل الشاعر الجاهلي يعني بيتعامل مع بني قومه بطريقة يعني سبحان الله، يقول لك وأحب بني عبس ولو أهدر دمي محبة عبد صادق القول صابري، وأدنو إذا ما أبعدوني وألتقي رماح العدا عنهم وحر الهواجر. ده عنترة بيقول، عنترة اللي بيعلمنا يعني الرجل جاهلي بيكلم في غاية الأدب والحسن، إنه هو بيتعامل معاه رغم أنهم يعني حتى لو أهدروا دمي، فمن أخواننا يعني. فإذا الواحد إنسان يتلطف معه، وإن الإنسان يتلطف مع أخيه ونصبر عليه ونحسن له الذي نحن فيه، ونقول له يا أخي إن شاء الله ربنا يكرمك وتعالى، بس يعني تدعوه، يعني لا تصر عليه، أصل أحيانا الإصرار بيعمل العند، يعني خلي واحد يظن إنك أنت طالما أنت بتصر عن، إذن موقفك سيتغير عنه، يعني ممكن تتعامل معه بطريقة تمييز، أنت الآن لست مشاركا معنا فأنت ضدنا، يبقى إذن أنت ستعامل معك بدرجة أخرى. هذه الخطورة هنا، هذه هي الخطورة، فاحذروها. يعني هذه عندما تتعامل، لا أنا يا أخي أنا ما بقول لكش أنا جماعة المسلمين، يا أخي أنا بقول لك أنا بأفهم الإسلام وأجتهد أن هذه الطريقة أفضل، ولكن ليس معنى ذلك على أنك على باطل، وأنك ما خلاص ادعو الله كما تشاء، بتدعو فردي، تدعو تروح تتعلم دينك بأي طريقة، أنا شايف أن هذه الطريقة أفضل وأسهل وأسرع وأحسن وهكذا. يعني إذن لكن في جميع المقاييس لابد أن الإنسان يعني يحاول يتلطف بإخوانه، ويتحاول يتلطف وخاصة أنهم أن هذا مسلم، يعني من حق المسلم، يعني هو أنت أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وليس الحب في الجماعة والبغض في الجماعة، أو الحب في الكيان القائم، الحب في الله. الرجل بيقيم شعائر الله، الرجل ينصر الدين بطريقته لوحده مثلا، أو خلاص هو أخي أيضا، وأنصره وأسعيه وأدعوه وأتعايش معه عادي وأستضيفه وأجلس معه حتى لا يشعر، بالعكس هو الذي سيقول لك في النهاية أنا أريد أن أنا أشارك معك، أن أنا أفعل، طب قل لي، يعني هذا هو هذه هي الطريقة، أن هو الإنسان ييسر مع إخوانه ويكون ذلولا مع إخوانه سهلا هكذا، حتى وإن خلفوه في أنهم لم يؤيدوا مثلا الكيان القائم. يعني أنتوا منذ متى، يعني أنتوا كل الكيان القائم كيانكم هذا سنة تقريبا، في كيانات قائمة منذ أكثر من 80 سنة، والناس بتنشق عليها وبتحاربها وبيضربوها، والطواغيت يضعونهم في السجون، وصابرين وعندهم جلد رغم الدعوات عندهم فيها انحراف يعني. ها طب أنت بعد مضى عليك سنة وتعبان، ده كويس ما شاء الله انك قائم حتى الان، يعني انت متضايق ليه؟ ده انت يعني المفروض تتوقع الأسوأ ولا تتوقع الاحسن، ان تتوقع ان ممكن يضيقوا عليك ويحاربوك ويعمل، طيب يعني ده الحمد لله هذا خير كبير، احمدوا نعمة الذي انتم فيها الان، حتى وان كنتم 5 6 10 ها، رغم انكم اكثر من ذلك بكثير الحمد لله، ولكن على جميع المقاييس اصبر واحدة، انت لسه في السنة الاولى، السنة الثانية الآن، يعني أنتم في البداية، أنت في المهد، أنت لسه في الدور الحضانة الأولى، يعني حضانة دعوية في البداية، إن شاء الله سيستوي على عوده، إن شاء الله الناس ستعجب بهذا الغرس إن شاء الله والزرع فيما بعد، الثمرة تأتي ليست بالضرورة على يديك أنت، ممكن تأتي في من يأتي بعدك، في من يأتي في جيل آخر. المهم أنك أنت بتبلغ عن الله، إنما أنت مبلغ هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عليك البلاغ، وما محمد إلا رسول. إذا هو يبلغ خلاص، أما أما أما تحقيق الثمرة والنتيجة على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي نقول، وبارك الله فيكم. هل بقيت أسئلة؟ سؤال آخر يقول، هل لا يعتبر يعني التسمي بأنصار الشريعة تزكية؟ والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم. نعم. الله العظيم. فعد عارف واحد بيتلكك لواحد، واحد جالس له تحت المنضدة وبأي حركة بيعمل له شغب، ده نوع من الشغب والعبث. ايش؟ طب انا اسمي حسن، واحد اسمه حسن، واحد اسمه جميل، ابوه سمى تزكية يعني، واحد اسمه مسلم، هل يا تزكية مؤمن؟ ها اسمه مؤمن، هذه تزكية. طب يعني يعمل ايه يعني؟ يروح يرمي نفسه في البحر يعني عشان حتى يرتاح الذين لا يعجبهم انصار الشريعة؟ فين التزكية؟ فين التزكية؟ اي تزكية؟ انهم ينصرون ده انا افتخر ان انا بنصر الشريعة، ده انا بدعو الناس تنصر الشريعة. طب هو نعم اذا كانت ما من التزكية، والله نعمة التزكية، وانا بزكي الذي ينصرون الشريعة، انا بزكي نفسي انا شخصيا، انا بقول بزكي اللي ينصرون الشريعة، بزكي الكيان، بزكي هذه الراية من أجل الشريعة نفسها، من أجل هذه الشريعة. فإذا سميت نفسك أي شيء عبرة بالمضمون، وأنا قلت لكم ما ممكن الواحد يسمي أي اسم ويطلع المضمون سيء جدا. معنى قلنا موريتانيا الإسلامية اسمها جمهورية موريتانيا الإسلامية، والذين يسمون أسماءهم، طب في ناس يسمي نفسها الموحدون وأهل التوحيد، وهم معظمهم من التكفيريين والخوارج. يعني صار الواحد يترعب حتى من كلمة الموحدين والتوحيد هذه، وجماعة الموحدين انتوا تقولون الذين قاموا ضد المرابطين، ما هم الموحدون هذو أهل البدعة الذين أزالوا دولة المرابطين بدولة ابن تشفي يعني، فأنا باسمهم موحدون. فإذا أنا أقصد أن الأسماء هذه يعني لا مشاحة فيها، وقصة أن تزكية ومش تزكية، حتى تجد معظم أسماء الناس فيها تزكيات يغيرها. واحد يقول لك أنت اسمك هاني، أنا اسمي هاني، هاني باللغة العربية يعني هاني، يعني سعيد ومرتاح. بالله عليك وأنا سعيد ومرتاح يعني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فال يعني ارتاحوا جميعا يعني، تعالوا خذوا لكم قسط من هذه التزكية. فالحمد لله يعني على يعني أذكر إن كل واحد نغير الأسماء. طب ما أنت لو سميته مسلم، سميت جماعة إسلامية، جماعة مسلمين، جماعة أي حاجة، جمعية البر والتقوى، وأنتوا ما هو دي غلط فيها تزكية، لأنك بتزعم أنك أنت أهل البر وأهل التقوى. يعني إيش هذا الناس بخاء يعني؟ والله الناس عندها فراغ، الناس عندها فراغ ولا يريدون أن يعمل. صدقني الذي لا يريد أن يعمل هو دائما الذي يعبث وينبش في مثل هذه المصطلحات وهذه الأسماء. فانتوا يعني لا تلتفتوا، دعكم انا بقول لكم ردوا على الشبهات، ولكن ليس معناها ان تكون حياتك رهنا لهذه الشبهات. انا عمال اجلس كل واحد يوقفني عن عمل انا ارد على الشبهات، دعك من هذا. سير في من انتم الان مستمسكون بهذا الاسم، انا سالت الاخوه من قبل، مستمسكون بهذا الاسم اسمه انصار الشيخ، خلاص خير وبركه. تريد ان تغيره غيره، أنا لا يوجد يعني أصلها مش ليس اسما تعبديا، يعني ليس اسما تعبديا، هو سماكم المسلمين من قبل، سماكم أنصار الشريعة من قبل، وليس اسم تعبدي أصلا مش إيش. لكن أنا لا أستطيع أن أغير إسلام طبعا المسلم، لكن ممكن أغير اسم أنصار الشريعة أخليها أصلاً. المهم مضمون ما أقوله. فطالما اخترتم لأنفسكم هذا الاسم لا تلتفتوا لمن يوجه إليكم مثل هذه الانتقادات وهذه الشبهات. يعني بصراحة هذا كلام غير يعني عبس. أنا قلت نوع من الشغب، واحد بيشغب عليك، فإن شاء الله هذا ليس بتزكية ولا شيء، لأنك بتدي اسمها كيان معنوي، أنت بتتكلم عن كيان معنوي اسمه أنصار الشريعة. طب هو الإخوان المسلمون، الجماعات السلفية، مثلا حزب النور مثلا، أو الأحزاب أو جماعة النور، أنا لا أقصد الديمقراطيين دول، أنا بتكلم على واحد بيسمي مدرسة النور، مدرسة، ما أنت كده بتزكي نفسك، اسمك النور، يعني أنت النور قوي، ويعني خلاص يعني الوجوه مشاء كلها فلوريسنت والأضواء طالعة من أقمار ما شاء الله، ولكن هو يقصد أن هذا اسم بالنور، يقصد أنه هو أو أي اسم بيختاره يقصد يعنينا به أن الشريعة هي اللي تبدد الظلام، وأن الإسلام هو الذي يبدد الظلام، نحن أنصار الشريعة، نقصد ننصر الشريعة، وما الذي يجعلك لا تنتمي إلى هذه الشريعة حتى تنصرها؟ طب ما تنصرها أنت، دعك مني أنا، أنا بقول يا جماعة أنا بأنصر الشريعة، سمي نفسك أنت أي شيء وروح انصر الشريعة برضه، انصرها يا سيدي، انصرها بأي طريقة، دعك مني أنا، اختار لك اسم آخر لا تزكي نفسك فيه يا سيدي، وروح اعمل أنت الشريعة، دعك مني أنا، والله خلاص، إنما الأعمال بالنيات يا أخي، ربنا عارف مطلع على قلبي، أنا بقول ليس هذا تزكية، ولكن إذا كانت تزكية بالمعنى، تزكية للشريعة، نحن ننصرها ونحن أنصارها، نحن حماتها، نفتخر أن نكون حما، لا هو أنت لا تريدني أن أفتخر بشريعتي، وأن أن نعم أنا بأفتخر بأن أنا نصير لهذا الدين، وأنا أفتخر أن أنا أنتسب لهذا الدين، إيش هذا الكلام الذي تقول له؟ لو عندكم سؤال آخر بارك الله فيكم. السؤال قبل الأخير شيخنا إن شاء الله، يسأل ألا يعتبر إظهار الأعمال الدعوية والخيرية باسم أنصار الشريعة، ألا يعتبر هذا رياء؟ هو هي إنما الأعمال بالنيات، وأنت عندما تقول يا جماعة أنا في أنصار الشريعة بتوزع مثلا بطاطين، بتوزع مثلا بعض الأطعمة على الفقراء، طب ما أنت بتفهمه حتى، لأن أنت لا أنت صاحب دعوة، أنت بتقول له نحن أنصار الشريعة الذين ننصر الشريعة ونريد الدين، أن الدين هو الذي أمرنا أن نتواصى ونتواصل معك، فنحن الكيان هذا هو اللي بنجمع من بعضنا وبنرسل لك حتى يعرف مين اللي من الذي أعطاني هذا، ما هو ممكن عشان حتى يتألف معك وحتى يقرأ دعوتك ويفهم أنت بتقول إيه، بالعكس طالما أن دعوتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ولا تخالف الأدلة الصحيحة، إذن خلاص أنا بقول له أنا المدرسة هذه اللي اسمها مدرسة أنصار الشريعة عاملة إفطار جماعي، عاملة أي شيء، طب عادي ما هي المشكلة يعني، نحن نعمل تقول لك أصلها فيها رياء، خلاص بقى أصل كل شيء رياء، معلش أنا رايح أذهب إلى المسجد، أذهب إلى المسجد، ده رياء يا أخي الناس هنزوروا إليك، لماذا تذهب إلى المسجد لأنك معناها كده بترائي، ما تصلي ببيتك أحسن، طب الشيطان ممكن يدخل لوحده كله هكذا، خلاص كل الناس تجي بيوتها، رغم النف ان يعني رغم الاحاديث التي تبين ثواب بازيد من 25 او 28 درجه وصلاه الفجر ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يعني ان عن الصلاه في الانسان في بيته الا لعذر وغيره، ورغم ذلك فانك ستجد من يقول طب واحد عايز يتصدق على فقير، واحيانا انك انت تدعو الناس حتى تشجعه، واحد راح مطلع هكذا مال، او الشيخ او الامام الذي دوم راح مطلع مال جنيهات او دراهمات واعطاها الفقير فحتى يشجع الناس، طب الناس الصحابه كانوا بيعملوا كده هكذا، كانوا يدفعون امام الرجل جاء بصره من فضه، لما الاعرابي الرجل الجماعه الذين جاءوا حفاع عراهم جاءوا والرسول صلى الله عليه وسلم رق لهم في الحديث، فجاء واحد صحابي راح جاء بصرة، نقول له رياء هذا مرائي، لأنه جاء بصرة من فضة كان مخزون مخزنه في بيت رق لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم تصدق رجل بديناري، تصدق رجل من تمره، الحديث هذا الشيء، فحتى عمل كومين كبير من الأكل والملابس وكل هذا، هل كل الناس كانوا بيرؤون إيش هذا؟ ولذلك الرسول حسم المسألة إنما الأعمال بالنيات، يعني والا الدين سيتعطل، الامر معه، طب انا لما اروح امر بالمعروف او انا عن منكر ويقول لك يا اخي ده الرجل مرائي، انت بترائي يا اخي حتى الناس يعرفوا حتى يقال انك انت بتؤمر بالمعروف، طب خلاص نعطل الدين من اجل ان قصه ايه ان هذا مرائي وهذا ايش، كل حركات الانسان المسلم في الحياه صدقني يدخل فيها الرياء، اي حركه اي اعمل اي شيء اضرب اي مثال ستجد فيه بصوم الناس عارف انت صايم يا اخي ممكن واحد يقول واحد انت صايم ويكون في الصيام في رمضان واحد يسأله انت صايم يعني ان شاء الله ايش ان شاء الله انت صايم انت ده فرض عند وركن انت فاكر لي هي مسألة زهد هنا ولا انت ده فرض ايوه صايم قولها بالفم المليان انا صايم طبعا ده فرض ركن من اركان الاسلام واحد يعمل اي شيء يقول له انت بتفعل يعني ويحاول يداري لماذا انا على حسب الاشياء الخفيه عندما مثلا اتصدق على فقير من غير ما احد يعلم لوحدي حاجات الفرديه هذه اعمل اشياء لكن الاشياء التي تحتاج الى الزجر مثلا والى كعمل جماعي او شيء لو أننا أدخلنا مفهوم الرياء سيتعطل عمل الدعوي والخيري. الشيخ لما يعطي درس الشيخ راح يدي درس برائي عشان الناس هيعجب الجمهور يتفرجون عليه شوف الشيخ ما شاء الله بيزودها شوية وبيحليها وبيعمل صوته طب ايه طب ما الصحابي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحبيرا يعني لما الرسول قال استمعت اليك لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع يعني اسمعني في القراءة لحبرته لك تحبير هنقول إيه يعني برأي يعني وكان عشان يحسن صوته للرسول صلى الله عليه وسلم لحبرته لك تحبير يعني يقرأ بالحزن وبالقراءة يعني بطأ في قراءاته حتى يكون فيها الرسول يعني يكون منشرح يعني فرحان الرسول استمع إليه فإذا مسألة انك تقول تعمل دعوة تحت اسم بتدعو الناس الى مؤتمر بتدعو الناس نعم انا لانني مسؤول عن هذه الدعوة لما اقول الان في مؤتمر الان اللي انتم عاملينه في المهدية هذا في المدينة او في المسجد الذي انتم فيه الان بتحت اسمي انا انصار الشريعة خلاص انا بادعو ان القائمين على هذا الموضوع هم مسؤولون عن تنظيم هذا المؤتمر عن تأمين الناس حتى عن وتنظيمهم وعن انهم ينصرفوا بهدوء ويدخلوا بهدوء وعن نشر الدعوة ما الرياء هنا لو في رياء يا اخي هذا بينهم وبين الله الله مطلع عليه سيحبط عملهم يا سيدي دعك من هم الله هو المطلع عليهم لكن هم يريدون افهموا يا جماعة معظم الناس الذين يتكلمون في قضية الرياء صدقوني لو وقفنا عند موضوع الرياء ما قامت دعوة في تاريخ الإسلام والمسلمين وما وصل الإسلام إلينا وما جاهد مجاهد وما فتح صغر من صغور الإسلام وما قضي على منكر فلو أن المسألة مسألة الرياء لأن كل شيء داخل في الرياء خلاص أنا بيني وبين الله يا أخي أنا صح فإذا لا مشاحة في أن كنتم تقوموا مثلا بالدعوة مثلا بإطعام فقراء بدعوتهم إلى فطار جماعي أو بعض الأطعمة والألبسة أو الأنشطة وتقول له نحن في أنصار الشريعة المشكلة أنا صاحب دعوة ألا أنا لي مبادئ معتقد بيها أنت تريد أن تحرمني من هذا الاسم وقل له أنا هذه دعوة الإسلام التي أدعو بها أنا معتقد هذا أنا هذه المفاهيم أنا أريد أن أصحح له مفاهيم أعتقدها فأريد أن يفهم أنني حتى لا يسمع للإعلام واستمع إلى من يشوهني ويظن أنني صاحب أفكار متطرفة كما يقولون أو أنا غليظ أو أنا لست محتكا بالمجتمع لا أنا صاحب دعوة محتك بالمجتمع محتك بالفقراء وألامس حاجياتهم وأنا أتفاعل معهم لأنني ابنهم وأعيش معهم وأتلطف مع هؤلاء الفقراء والناس الجهال والعوام والمساكين يعني إيش لو أنا نروح نزور المرضى بندعو الناس في المسجد وخارج المسجد ما المشكلة لكن تحت هذا الشعار لا لكن لا يكون هذا الشعار أو لا تكون هذه الراية عنوان أنصار الشريعة لا تكون هي الحذر أن يكون التعصب فيها والبغض فيها إذا كان هذا الأمر سيكون مذموما والعياذ بالله وشيء مقبوح مستقبح لا إذا كان لابد نعم أنا أعملها شيء إداري تنظيمي كما أقول للناس نحن أهل السنة والجماعة أنا بقول لك أنا أهل السنة والجماعة أنت تقول أنت بتزكي نفسك؟ أيوة أنا بزكي نفسي إن أنا تبع أهل السنة والجماعة. دي تزكية يا سيدي. أنا بعتقد أهل السنة والجماعة. انت ايه المشكلة عندك؟ اهي عقيدتي وافتخر بها وانا انتمي الى هذه الامة وهذه الطائفة التي تسمى اهل السنة والجماعة اللي هي من لدن الصحابة حتى وقتنا الحاضر الى قيام الساعة. ما هي المشكلة؟ كل رياء يا اخي، ما تقولش انك تبع اهل السنة والجماعة. القصة دي يعني لا، انا هقول انا تبع اهل السنة والجماعة وافتخر وانا ديها باسمي، لكن لما نيجي على عمل اداري مثل هذا، عمل دعوي مثل راية مثلا منصار الشريعة، نعم نفهم الناس، نعم وايضا الافراد القائمون على هذا العمل ان يصححوا نيتهم لله وان يحتسبوا الاجر عند الله، وانهم يقومون ان الامر هذا عبارة عن مصطلح لا مشاح فيه، نوع من الشكليات الهدف منها ان تحبيب الناس في الشريعة وليس تحبيبها في الاشخاص، بمعنى انهم يكونوا اسرى للاشخاص والعياذ بالله يكونوا متعصبين لهم فحتى ولو في الباطل. لا، لا نريد هذا، نريد ان الاسلام هو الذي يجمعنا جميعا، ولكن هذه وسيلة نتيجة التزاحم الآن الباطل، وكثير من أن المسلمين مغيبون الآن، فلذلك ارتأينا أن نؤسس هذا التيار أو هذه الأنصار، هذه أنصار الشريعة، حتى نقدم الإسلام ونكون نحن المسؤولون. نقول لا، أنا يا أخي أنا مسؤول في هذا، تعال ناقشني في هذه النقاط 1 2 3 4. وذلك الإخوة لابد أن يضعوا بنودا لدعوتهم حتى لا يخوفوا الناس وليفزعوهم ويردوا على هذه الشبهات بقدر الاستطاعة، والذي لا يحسن الرد على شبهة فليسكت يصمت. إذا كان أحد إخوة منتسب إلى هذه المدرسة أو المجموعة اللي هي أنصار الشريعة ولا يحسن الخطاب مع الناس، لأن ليس كل الذين ينتسبون يحسنون، لا، فالذي يتكلم مع الناس فلا بد أن يكون مؤهلا لهذا الكلام والدعوة، ويكون يعني ميسرا لا معسرا ولا منفرا للعوام. فاتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال الحسن البصري رضي الله عنه رحمه الله عندما رأى اختلاف الناس في زمانها في القرن الأول الهجري، قال يا أهل السنة ترفقوا فإنكم اليوم قلة. تخيل في كل في أيامه هو لما زارت بدعة الخوارج وبعدها الروافد في البداية، في بدايتها لما في بداية فقال يا أهل السنة ترفقوا فإنكم اليوم قلة، فما بالك بأيامنا؟ نحن نترفق بأنفسنا ونترفق بإخواننا ونوصي الشباب أن يتعاملوا مع الشيوخ، شيوخ الدعوة السلفية عندكم المعتبرين، أن يترفقوا بهم وأن يعني يتعاملهم بكل وقار واحترام، وحتى وأن اختلفوا معهم حتى يختلف معهم بكل أدب وبكل احترام، ولا يسمح لأحد أن يسيء إليهم ولا يسبهم أو يتعامل معهم بطريقة تنزل من مكانتهم. لا، أنزلوا الناس منازلهم، ولكن امضوا فيما أنتم قررتموه واتخذتموه من نصرة هذا الدين، ولا تلتفتوا إلى هذه الشائعات ولا إلى المشاغبين، فالمشاغبون ما أكثر المشاغبين الذين يقفون عقبات كأداء على طريق الدعوة. فاصبروا والأجر على قدر المشقة، وبارك الله فيكم. تبارك الله شيخنا، جزاكم الله خيرا. ختام شيخنا، نريد منكم توجيهات في كيفية التعامل أولا مع عوام الناس، يعني توجيهات تكون لشباب هذه الصحوة المباركة في كيفية التعامل مع الناس عموما. ثانيا في كيفية التعامل مع من يخالفنا من الحركات الإسلامية، وخصوصا منها شيخنا التي ميعت الدين يعني وتصف يعني الطواغيت اليوم بولاة أمور شرعيين وكذا. وثالث، كيف يتعامل شباب هذه الصحوة مع هذه الحكومة التي تسوم إخواننا سوء العذاب في السجون، ونحن يعني يوميا شيخنا يعني نسمع بأخبار سيئة عن إخواننا الأسرى. يعني اليوم نقلوا تقريبا 5 إخوة إلى المستشفى في حالة خطيرة، ولعلكم سمعتم بالأخ الفاضل أخ آدم بقديدة كذلك نقل إلى المستشفى وحالته يعني شبه مستقرة، ولكن يعني يعاني الأخ. فنريد منكم توجيهات في خصوص هذه النقاط، وبارك الله فيكم. هذه بارك الله فيك محاضرة أخرى هذه. بعد وموجزة بعد هذا كله هذه المحاضرة أصلا. ولكن لا بأس لا بأس نقول عناوين سريعة، رغم أن أنا تكلمت في طيات حديثي عن هذا الموضوع أصلا اللي هو موضوع النصيحة للشباب بالرفق. طبعا الإخوة أنا أقول طبعا الناس أنتوا بتحاولوا يعني اتقوا الله ما استطعتم، يعني الذي مثلا قريب في المنهج ورجل ليس منحرفا ولم يتلطخ لم يضع يده في يد طاغوت ما ولم يحسن يعني أفعال الطواغيت ويتزلف إليهم، طبعا هذا يختلف عن الذي يحسن والذي يحارب والذي يزيل للباطل. فهذا هذا مفضوح لوحده، يعني هذا الشخص اللي هو والعوام على فكرة العوام يفهمون، العوام أذكياء ليسوا أغبياء، يعني عندما يرون شيخا معينا يرتدي ثيابا معينا ويجلس مع واحد معروف حاكم أيا كان الحاكم، دائما الناس حتى لو في دولة إسلام حتى لو الشرع مطبق دائما الناس لا تحب من يتقرب ويقترب من الحاكم أيا كان الحاكم حتى لو كان حاكما. انتوا انظروا إلى سيدنا أبي ذر رضي الله عنه كان ابتعد عن عثمان بن عفان في أكثر من هذا، يعني راح هاجر وسيدنا عثمان يعني أمره أن يروح للربذة بعيد لأنه كان يريد تطبيق معين بطريقة معينة، وكان شديدا جدا سيدنا أبو ذر رضي الله عنه، رغم أنه بيتكلم عن خليفة راشد سيدنا عثمان في أيامه حتى في أيام الأولى الناس كلها كانت مبسوطة منه سعيدة في الأول حتى حدثت الفتنة. أنا بتكلم فمالك في أيامنا هذه. فالناس تفهم بعض المشايخ الذين يأخذون الصور ويلتقطونها والإعلامي يحاول يلمع فيهم ويكبرهم ويضخمهم، هؤلاء لا تلتفتوا لهؤلاء وهؤلاء لا كرامة لهم، يعني لا يعني طبعا لا تضعون في رؤوسكم لأنهم مفضوحون أصلا. احنا بنتكلم على العلماء ناس جيدة لهم مجال من الدعوة ويحبون الدين والشريعة، ولكنهم لا لهم آراء وأفكار تختلفون معها أو في طريقة الدعوة، يعني طريقة الدعوة لهم طريقة معينة وهي أقرب إلى الطريقة السلفية التقليدية هذه في موضوع نشر الدعوة عن طريق المدارس المعينة، تربية تصفية إلى المبادئ التي يتعاملون فيها. فهذه إذا كانت بهذا يعني بيعلموا أدبوا الناس وعلموا القرآن والأحاديث والسنة، أنتم محتاجون إلى هؤلاء. لكن إذا صدر منهم أو وصلكم أو تكلموا عليكم بطريقة ما فلا تردوا عليهم لحتى لا تتسع الشقة وتسع الخرق بينكم وتحدث فتنة، وهنا المتربصون بإيقاعكم معهم سيحدثون فتنة ويحرضون العوام ويحرضون حتى وسائل الإعلام. فأفضل شيء أنك عندما يعني تتجنبوا أن تصطدموا مع هؤلاء المشايخ. بالعكس عندما يأتيك شاب معين قل يا أخي نعم الشيخ فلان نحترمه وعلى رأسنا وهو شيخنا ومن الناس نحبه ونجله، ولكن هذه دعوة فيها اجتهاد، هو لا يقول هو ليس لا يوجد نص لا في القرآن ولا في السنة ولا يوجد حديث يلزمنا باتباع الشيخ. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لم يقل ما أتاكم الشيخ فخذوه، لا أنا هذا نحن بنحب الناس على قدر حب اتباعهم للحق ونبغض فيهم ما عندهم من باطل، ولكن كلهم بقدره. فإذا الشيخ لا سمع ولا طاع في هذه المسألة، لكن هو بينه وبينه حب الإسلام والولاء والبراء كل شيء من العوامل الطيبة هذه نحن نحترم ونجله، لكن نحن لنا دعوتنا وطريقتنا في الدعوة بس، لا ولا تتكلم بسوء علي ولا تنقل، لأنه ممكن ينقل الكلام يحدث فتنة أكثر، يروح ينقل تقول له لكن الشيخ عنده كذا وأصل الشيخ أصل، فلو الآخر يروح ينقل الكلام ويوغل صدر الشيخ أو يصدر صدور هؤلاء المشايخ. أفضل حاجة لا يصل إلى هذا الشيخ منكم إلا محاسن الكلام والكلم الطيب الذي يدخل القلب، كلمة صادقة طيبة في حد ذاتها صادقة، في حد ذاتها صادقة هذه كلمة طيبة. فإذا هذا هو بالنسبة لهذا هؤلاء المشايخ السلفيين بصفة خاصة. أما للحكومة وحزب الحكومة، وتقصدون جماعة النهضة، يعني حزب النهضة. هذه جماعة حزب النهضة هي جماعة الآن هي المتحكمة الآن، شريكة في الحكم، وهي وزارة الداخلية منهم. فأنا يعني أنتم هم لديهم القوة، ومعهم الإعلام، ومعهم أيضا رغم أن الإعلام أحيانا ضدهم، يعني لا يسيطرون بالكامل يعني، ولكن على جميع المقاييس أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأرواح التي تزغ، وعن الأخوين اللذين قتل نتيجة هذا الإضراب وأضر بهما. وأنا تكلمت هذا في لقاء لي الأسبوع الماضي في البالتوك عن هذا الموضوع. فإذا هم دفعوا الناس دفعا لأن لهذا الإضراب، وهم الذين تسببوا في إزهاق أرواح هؤلاء، لأنهم لو أرادوا حل هذه المشاكل لأفرجوا عن هؤلاء الشباب وما وأوصلوهم إلى هذا، أو على الأقل لأجبروهم على الغذاء اللي هو الغذاء عن طريق الحقن، هذا الجلوكوز، كما تفعل أمريكا ويفعله في أوروبا. لما الإنسان بيتجاوز حد معين فإنهم يطعموه بالقوة الجبرية حتى لا يهلك. ها، وحدث كما قلت من قبل لسامي الحاج، أخونا سامي الحاج اللي كان في الجزيرة، أضرب عتام في الأخير أمريكان أجبروه وأوضعوا له الحقن التغذية حتى أدخلوها في من الأنف، يعني بطريقة عنيفة جدا، والمهم بقي الحمد لله وصار معافى وصحيحا يعني. فأنا أقصد هؤلاء كيف توصلوا لأن يصل إلى هذه الحالة؟ إذن معناها أنكم أنتم شاركتم في قتله، ما يسمى بالقتل السلب، يعني أنت امتنعت عن نجدته. إذا امتنع حتى في الحكم الشرعي في أحكام الفقه الجنائي يعني في الإسلام، إن إذا امتنعت سلبا عن إنقاذها تكون شريك، أنت قاتل له. لو واحد بقى عمال يستغيث بك وانت لا تفتح له الباب ولا تطعم معاك الطعام ولا تعطيه انت قاتل، لان قاتل بالسلب. ها، فاذا فهذه هؤلاء شركاء في هذه، وهذه الارواح البريئه التي تصعد الى ربها، هذه شاكية ظلم هؤلاء وظلم هؤلاء الذين رفعوا يوما من الايام شعار انهم جماعه اسلاميه وانهم يريدون تطبيق الاسلام مثلا حتى بالاسم. ها، فهؤلاء حسابهم عند الله سبحانه وتعالى عسير، وهذه الأرواح وهذه الأنفس وهؤلاء الأهالي هؤلاء سيشتكونهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الحملة المنظمة ماذا عساكم أن تفعلوا؟ أصلا لا يوجد، أصلا أنتم لديكم أي خيار في إلا الصبر. يعني ماذا سنقول؟ أصل أي شيء ستفعلونه سيكون ضارا لكم. لو أنكم احتججتم عليهم بالعنف أو بالقوة أو خرجتم ضدهم به، فماذا سيقمعونكم؟ أولا لديهم الجيش، لديهم شرطة، ولديهم أمن، ويسمى مكافحة الإرهاب وإرهاب الإرهاب، ولديهم من يشجعهم في الاتحاد الأوروبي وأمريكا. يعني أنتم مساكين، يعني هذا الله علم أنكم مستضعفون ضعفاء مساكين. ماذا عساكم إلا الكلمة؟ كفوا أذاكم عنا، قلوا لهم كده، كفوا أذاكم عنا، اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأنفس البريئة. لماذا اعتقلتم؟ اعتقلتم لأنهم كانوا ينصرون شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل أن تنصروا الإسلام والمسلمين تروح أنتم تنصروا تعتقلوهم بدون ذنب. حتى لو خرجوا، ده أنا بفترض حتى لو خرجوا يا أخي، ما إيش يعني؟ وكل هؤلاء حركوا وعملوا، يعني أنتم جايين الذين أخذوا الأشياء وعملوا علانية، كانوا يسرقون من بعض الحاجات تركوهم ويأتون إلى الشباب المسلم يروحوا يتتبعونهم. إذن هي حملة مدبرة وحملة تحريضية، إرضاء ليس لإرضاء وجه الله سبحانه وتعالى، لكن إرضاء لأمريكا. طيب ماذا عساكم أن تقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حجيجكم، أنكم أنتم تزعمون أنكم من هذه الأمة وأن الرسول هو زعيمكم، ورغم ذلك خذلتموه وخذلتم حتى من خرج، أو لفقتم لهم أنهم كانوا متواجدين عند السفارة في ذلك الوقت. وحتى لو حدث ذلك يا أخي، حتى لو حدث تسببوا تقهروهم لدرجة أنك تعرضوا لمرحلة أن يموت على شفا هلكة، والبقية ممكن من عدد من المضربين حتى الآن ممكن يموتوا. طب أليس فيكم رجل رشيد؟ ما فيش رحمة؟ لا يوجد رحمة عندكم؟ طب أفرجوا عنهم يا أخي، أفرجوا عنهم. ماذا سيضركم إذا أفرجتم عنهم؟ طب أولا حتى الذي يضرب أنقذوه، ادخلوا غصب عنه، هو لا يستطيع أن يقاومكم. هو لا يستطيع أن يقوم. في العكس هكذا كما يفعل في الغرب الذي يتجاوز مرحلة ويشعر أنه في مرحلة خطيرة فخلاص بيعطوله الدواء الإجباري هذا. كيف هذا أنا وحتى تحافظه على على على على الناس بتقول له أنت أهلكت نفسك؟ لا، أنت الذي تسببت في إهلاكه. هو يعلم من خلال المعلومة أن الناس بتحترم موضوع الإضراب وتجيب عليه، يعني تستجيب الحكومات غالبا لمطالبهم أو أنهم تجبرهم على الغذاء، لكنكم لم تفعلوا، منعتم الغذاء عنهم، هذه جريمة، منعتم إنقاذهم، هذه جريمة سلبية. ها، يبقى كان من الأولى لكم أن كنتم تسعفوا هؤلاء بدل أن كنتم تشوهوا صورتهم وتزعموا أنهم قتلوا أنفسهم. لا، لم يقتلوا أنفسهم، أنتم الذين قتلتهم ونحسبهم شهداء بررة إن شاء الله، وهم مظلومون وأنتم سجمتمهم من أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبعا الله سيحاسبكم. لكن ماذا تفعلون أنتم الشباب في أنصار الشريعة والشباب الذين يجلسون؟ يعني ليس كل أهل تونس أو الإسلام في تونس يعني كان كلهم ما شاء الله أنصار شريعة، لا، احنا بنتكلم على أنصار الشريعة وغير أنصار الشريعة. أي مسلم، أنت ماذا عساك أن تفعل؟ لا تستطيع تفعل شيئا مع حكومات عندها أسلحة وعندها إمكانيات وعندها حتى العوام، العوام أيضا بيستجيبون لهم بسبب التغييب وبسبب الإعلام القوي. فإذا ماذا عساك تفعل؟ ماذا تصبر، وأقصى حاجة أنك تحتج بأي طريقة تستطيع تحتج بها، بحيث أنك يعني تظاهر شيء، هذا هو هذه الوسيلة اللي كانت متاحة اللي هي الاحتجاج العلني. ولكنهم حتى هذه الإضرابات لم يحترموها. تخيلوا لو أن هؤلاء الشباب، تخيلوا أن هؤلاء الشباب الشهيد نحسبه كذلك البختي والأخ الثاني اسمه القلي، أو فهذا لو أن هذين الشابين كان من اليساريين أو الشيوعيين، أو تخيل ماذا كان سيحدث. الدنيا كانت مناحة كربلاء في العالم كله، وكانت الدنيا القتلة يقتلون وهؤلاء الشهداء الضحايا، واللي تقوم منظمة حقوق الإنسان ربما شكوى للاتحاد الدولي للاتحاد الأوروبي وشكوى لمنظمات حقوق الإنسان والناس تتدخل وهذه جريمة. لا، هو يعني دماء دم المسلم أرخص ما يكون، وهكذا دماء المسلمين أرخص دائما، هكذا دماؤنا رخيصة، هكذا أرواحنا رخيصة، هكذا ونقتل على بيد من؟ بيدي من ينتسبون إلى هذا الدين وبيدي ذوي القربة كما يقال. سبحان الله، هذه إنها يعني هذا شيء يعني لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ونحن في غاية الأسف والحزن أن يحبس هؤلاء الأطهار الأخيار ويترك العنان لهؤلاء الأشرار الذين يعيشون في أرض تونس الحبيبة فسادا ونشر الرذيلة، وهم محميون وهم لهم الأمن والأمان. أما هؤلاء الشباب وهؤلاء المشايخ وهؤلاء الدعاء أصحاب الحق من الشباب، هؤلاء فليس لهم الأمن ولا الأمان، وهم خائفون وهم مغيبون وهم مطاردون، وبعضهم لا يستطيع أن ينام في بيته. من أجل ماذا؟ من أجل أنهم إلا يقولوا ربنا الله، هذه حسبنا الله ونعم الوكيل فهؤلاء. ولذلك أرجو من الإخوة أن تصبر وألا تستعجل شيئا، وأنتم في هم يريدون أن يتخذوا أي ذريعة لاستئصالكم وردكم إلى السجون، لأنهم يعتقدون كالآتي: هؤلاء المسلمون الشباب هذا القادم هذا هو هذا إما حاجة، إما أن يكون ميتا أو في السجن، الأصل ألا يكون حيا. هم بيعتبروا صدقنا، هم بينظرون إلينا هكذا عندما يسألوا كذا من يقول لك وأنت لسه عايش؟ هو أنت لسه ما قبضوش عليك؟ لا، أنت لسه بتخطب؟ أنت لسه بتدرس؟ أنا أسأل هذا السؤال دائما. واحد في بعد فترة كلي هو أنت لسه موجود؟ يعني أنت لسه بتخطب وتدي دروس؟ يعني كأن الأصل إنك الأصل إنك تكون في السجن، الأصل إنك تكون الموت، الأصل إنك تكون غايب. هذه هي عقلية. حتى الذي يسأله كمان أسأله كمسلمون وناس تعرفهم وهم يسألون ويندهشون. تخيل وصل هذا الهوان الناس تسأل هذه الأسئلة. الأصل في الإنسان الحياة، ورغم ذلك يسأل إن هو أنت عايش وأنت لسه بتتكلم. فلا تعرضوا أنفسكم لهذا، لمن يتخذ بعض التصرفات ذريعة، ولا وحاولوا فوتوا هذه الفرصة واصبروا إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن مجرد الصبر والدعوة هذه هم يريدون أن يضيقوا على الدعوة، هم يعلمون أنكم لا تفعلون شيئا، يعني لا تفعلون شيئا معه سلاح موضوع بنشر تدريبات عسكرية، هم يعلمون ذلك متأكدون أكيد، ولكن هم لا يريدون الدعوة في حد ذاتها، لأن الدعوة الحضانة الشعبية، حضانة إنك أنت بتتعامل مع عم محمد اللي في جوارك، وهذا الرجل البسيط، وهذه المرأة العجوز، وتذهب في الأسواق وتتعامل مع الناس في المحلات في الشارع، وتحاول لا تكون غليظا مع العوام. صدقوني الغابة التي تحميك بفضل الله من توحش هذه الأنظمة عوام المسلمين، تخيلوا عوام المسلمين رغم قسوتهم ورغم أسلوبهم الفج عوام المسلمين متعبون نعلم ذلك، ولكن بفضل الله الذي يلتزم فيهم بعد ذلك الناس، هم هذه البيئة التي تعيش فيها دائما، هم ممكن هم الذين يدافعون عنك ويحمونك، وهم الذين يقومون بالتظاهرات العامة، خلي بالك وقت إذا جد الجد، فأنت حاول تكسبوا الصفوف هؤلاء العوام وتنتشروا، تلطفوا بهم يا أخي، ولا لا تكون غليظا عليهم، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، يعني أنت ما أنت كنت في اللي كان بيشرب واللي كان فاسد واللي كان بيسب، وربنا هداك، يعني لا تتعالى على العوام يا أخي، لا تتعالى، أنا رأيت واحد حتى بيدخن ولا ما تغلص عليه، حاول تقضي واحدة واحدة، ممكن ربنا يديه بس حاله بعد ذلك، يعني دايما يعطيله فرصة، يعني لان الناس لا لا لا لن ياتوا انت بتشوف واحد تقول ايه المنكر هذا، انت لو زجرته بهذه الطريقه ستتخذه عدوا، ولكن ممكن لو تلطف معه في الدعوه واحده وهكذا، ممكن الراجل بعد ذلك تقول له هذه اضرارها كذا واضرار، وبعدين اما تمشوا على الناس القوا عليهم السلام، يعني مثلا في مجموعه عوام جالسين وناس عاديه وحتى لو بيشربوا دخان يا سيدي، قل لهم من باب الدعوه من باب التلطف، ما تدخلش في موضوع، هذه مرحلة أخرى اللي هي لما تلاقي واحد عنيد وفاجر وفاس لا يعني انت لا تلقى لسه من باب الزجر يعني، لكن لما تشوف عوام جالسين حتى السلام عليكم، الناس حبوا هكذا اوقف معاهم حتى لو هم بواحد عمال يدخن ولا يعني ليه، لأنك في هذه تحاول تتبسط معه واحدة واحدة حتى الرجل يعني يفتح لك قلبه، حتى يتكلم معاك، حتى تكون تجد مدخلا تتحدث به معه، عندما تجي تقول له تعرف أضرارها والله على صحتك وأضرارها كذا، يعني خاطب هذا هو خاطب الناس، هي منهج سيدنا علي بن أبي طالب، هذا خاطب الناس على قدر عقولهم، الواحد يخاطب كذا، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، ما تأتي هكذا، وقلنا لكم أن سيدنا إبراهيم حتى في وهو يدعو قال لهم ما قلنا لكم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما أفل قال لو أحب الأفلي، بعد ذلك لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ها ثم فلما أفل قال لئن لم يهدين ربي لا أكون من قوم الجاهلين، ثم بعد ذلك قال من القوم الضالين، ثم بعد ذلك رأى الشمس بازغة فلما رأى الشمس بازغة فلما قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، خلاص يعني اذا هو خدهم على بما يسمى التنزل في الخطاب، خدهم على قدر عقولهم، مش انتوا بتحبوا الكواكب وتحبوا النجوم، طب فين الاله اللي انتوا بتحبوه، هذا الكوكب طب نفترض انه ربي، نفترض انه اله يعني ده ربي اللي انتوا بتعبدوه، طب ده غاب، ده بيه لا ينفع لا يضر، طب بيامرني بايه، ايش المنهج اللي عنده، فتنزل معهم، ليس معناه أنه قال رب يعني هو عبدوا معهم، يعني هو قال لهم هكذا من باب التنزل، من باب أنه هو افترض حافترض يا سيدي أن هذا، شفت اختار سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، ربنا أمر باتباعه أسوة حسنة، إن إبراهيم كان أمة، ورغم ذلك فنحن مأمرون باتباعه أيضا وبالهدي الرسول نفسه، فهذه طريقة دعوة الأنبياء، فنحن نتأسى بهم، ندعو العوام بهذه الطريقة، وخاصة أنت مش بتدعو كفار أصليين، يعني أنت مش بتدعو ناس كفروا كفر أصلي أو هم كفار من الأصل، لا بتدعو الناس هم مسلمون لكنهم عندهم غيبوا ضيعوا فسدوا ارتكبوا كبائر محرمات، عندهم أشياء كثيرة يعني نتيجة المصائب التي مرت عليهم من الجاهلية، تلطف بهم، صدقوني لو تلطفتم من العوام، وخاصة الناس عليها اللي أمامها، دعك بالإعلام، هو عليه، هو أنت جاره وأنت تمشي في الشارع وأنت بتخاطبه بالود وتروح تتلطف معاه وتتعامل معاه جيد، ما بيصدق الإعلام أبدا، هو يقول لك أعزوا بمفترين، ده الولد مؤدب ومحترم ويسلم علينا وبيتكلم معانا ويتلطف بنا، هذه هي الدعوة لا تنفر الناس، لا تكن غليظا. يعني بعض الشباب للأسف أحيانا ممكن يمشي يقول لك هؤلاء فصاك لا ألقي عليهم السلام. يا أخي خدها من باب الدعوة، سلم عليهم صدق أن ستنجح كثيرا. يعني ده هذه الدعوة، تيجي سلام عليك وعمل حاجة، حتى لو أنت لا يعجبك، لكن واحدة واحدة ستجد هذا الرجل يتلطف معاك، تتكلم معاه، دخله الدعوة. يا أخي الناس محرومة، حرموا من هذه الدعوة. حاول أنت ربنا يكرمك بسلوكك حتى الطيب من غير ما تدعوه، هو يحترمك حتى لو هو بيتضايق. وخاصة أنه العوام هؤلاء ليس عندهم نظريات معينة ولا مؤدلجين بطيارات معينة، ولا ليس عندهم مثلا أعضاء في أحزاب ولهم أجندات، ده ناس بسطاء. فخاطبوا الناس على قدر عقولهم، وحاولوا أن تدخلوا يعني الهدف نشر هذه الدعوة وأن يعود الناس إلى دينهم. أنت تريدون أن الناس تعود إلى دينهم. إذا كان رسول الله كان يتلطف مع الكفار، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا منهج لرسول الله الذي هو لم يكن فظا ولا غليظ القلب أصلا، ها؟ فما بالك بنا نحن. إذن لابد أن نترفق بالناس ونترفق حتى فيما بيننا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا بد ألا نتنازع ولا حتى لا نفشل وتذهب قوتنا، وهنا الأعداء سيفرحون بسبب هذا التشرذم وهذا العراك وهذا الشجار وهذه الخلافات التي لا تنتهي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه الجميل، وأن يجعلنا من المعتصمين بحبل الله المتين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لكم في هذا الجمع الطيب، حياكم الله وبياكم، وجزاكم الله كل خير على هذه الاستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا من فضيلتكم، وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتكم، ونسأل الله كذلك أن يجمعنا بكم في مواطن عز في الدنيا وفي الآخرة في جنات النعيم عند رب العالمين. جزاكم الله خيرا، حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا.